بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نبدا في هذا اليوم الوارد في التعريف على كتاب الباج الحمدي. وسيكون طبعا التعليق على اغلب مباحث الكتاب بإذن الله تعالى. وطبعا الأخوة عملوا بعض الاختصار لهذا اللقاء، وأمامكم محاور اللقاء التي سنأتي عليها إن شاء الله. أول محور هو أهمية علم الفقه وفضل التفقه في دين الله تعالى، وثانيا التعريف بالمذهب الحنبلي، وثالثا طبقات الحنابلة الزمانية، ويأتي بعد ذلك مراحل دراسة المذهب. وأنا قد قسمت مراحل أو كيفية دراسة المذهب إلى مرحلتين. المرحلة الأولى دراسة المتون الخمسة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، والروض المربع. والمرحلة الثانية هي دراسة كتاب منتهى الإرادات وقراءة كتابي الإقناع وغاية المنتهى. طبعا سنتكلم يعني بشكل سريع أو بتعليقات يسيرة، أو قد نتوسع في بعض النقاط، وقد يعني نختصر في بعضها. هذه المحاور التي سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. أولا أهمية علم الفقه وفضل التفقه في الدين. لا يخفى عليكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث معروف ومشهور. فمن أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في دينه مطلقا، سواء كانت هذا التفقه في الأحكام الفروعية أو الأصولية في أصول الدين. وهناك يعني آيات كثيرة منها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وحديث كثيرة أيضا تدل على فضل العلم مطلقا وعموما، وفضل تعلم الفقه خصوصا وخاصة الفقه الذي يحتاج أو تحتاج إليه الأمة في حياتها، تحتاج إليه الأمة الإسلامية في حياتها. وهناك طبعا آيات وأحاديث كثيرة، لا نريد أن نطيل في هذا العنصر. المحور الثاني أو النقطة الثانية التعريف مذهب الحنبلي. والمذهب في اللغة كما يظهر أمامكم هو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه، كما في المعجم الوصي. وأما في الاصطلاح فعرفه ابن مفلح رحمه الله في كتابه أصول الفقه بقوله: مذهب الإنسان ما قال، يعني رفض به أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره ذكره عنه صاحب الإنصاف في كتاب الإنصاف. ومذهب الحنابلة تكلمت أنا عن أنه مذاهب أهل الإسلام التي ارتضاها المسلمون، مذاهب واحد مذاهب الأربعة التي ارتضاها المسلمون. وقبل أن أدخل يعني في تبيين طبقات المذهب، أريد أن ننبه فقط على بعض النقاط، وهي مسألة مهمة جدا يسأل عنها كثير من طلاب العلم، وكنا في السابق لا نذكرها في المجالس العامة، لكن لكثرة السؤال عنها والاستفسار وشهرتها قلت لابد أن أذكرها، وهي: ما حكم التزام مذهب معين؟ ما حكم أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا؟ هل يجب على العبد المسلم أن يلتزم مذهبا معينا يعيش به، أو لا يجب عليهم؟ ما رأيكم؟ ما رأي المشايخ الموجودين؟ ما حكم أن يلتزم الإنسان مذهبا معينا؟ ما رأيكم؟ نعم؟ يجوز، يجوز، يعني لا يجب. طيب، وأيضا في أقوال أخرى البحث عن الحق في أي مذهب. جميل. طيب، أيضا في أقوال أخرى هل يجب؟ نعم، تقول أنه يجب. جميل جميل جميل. عموما المذهب عندنا صرح بهذه المسألة، يعني المسألة ليست غريبة أصلا. المذهب عندنا صرح به في الإقناع في كتاب القضاء، وقال: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه. ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشهر عدمه. الأشهر عدمه، يعني الأشهر في المذهب أنه لا يجب على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا، لا يجب على الإنسان أن يلتزم مذهبا معينا. وهذا لا يعني أنه يعني لا يجوز، ولا يعني أنه ينبغي أن يعيش الإنسان من أول حياته وهو يعني يكون عنده قدرة في النظر في الأدلة واستنباط الأحكام، هذا لا يعني أبدا. لكن تلتزم مذهب معين نقول لا يجب. لكن إذا لم تكن هناك وسيلة للعمل بشرع الله عز وجل إلا التمذهب، فحينئذ نقول ينبغي عليك أن تتمذهب، ينبغي عليك أن تأخذ بمذهب معين. طبعا هذا الكلام ذكره في الإقناع، وأصله لشيخ الإسلام رحمه الله، أصله لشيخ الإسلام رحمه الله. فهذه تحل إشكالات كثيرة. يعني بعضهم يقول هؤلاء المتمذهبون أو الحنابلة متعصبون أو هذا الشيخ الفلاني متعصب. لا يلزم أن يكون الإنسان يعني يقرر مذهب معين ويفصل فيه ويخرج المسائل المعاصرة عليه يكون متعصبا أبدا، بل هو عين الفقه، ويكتسب الإنسان ملكة فقهية بهذه الطريقة، ويعرف بإذن الله من تمذهب سيعلم أحكام كثيرة جدا يجهلها وأشياء لا تطري على باله. بل هناك أسئلة مسائل مشهورة عند أهل العلم الفقهاء ذكروها، مثل هل مثلا أطفال الكفار هل هم يوم القيامة مع آبائهم أو يدخلون الجنة مثلا؟ ما رأيكم في المسألة هذه؟ هل أطفال الكفار يكونون يوم القيامة مع آبائهم في النار يعني أو يدخلون الجنة؟ إيش؟ مشهور عند من؟ عندك يعني ولا لا؟ المشهور في المذهب أنهم مع آبائهم. وهذه ذكرها، من يتصور أن هذه مسألة تذكر في الفقه؟ وذكروا رأي الشيخ شيخ الإسلام وهو أنهم يمتحنون يوم القيامة. هناك مسائل، مثلا ما حكم أن يحل الإنسان عرضه للناس؟ يقول أبدا، أنا سأحلل جميع ما تكلم فيه، أي شخص تكلم فيني فهو في حل. ما حكم هذه المسألة؟ ما الحكم؟ ما رأيكم؟ ها؟ جزاه الله خير. المذهب أيضا صرح بها وأنه لا يجوز، ولا أصلا كيف تتنازل عن حق لم يثبت وجوبه؟ كيف تتنازل عن حق لم يثبت وجوبه؟ السابق الماضي تحلل من تكلم فيك ونال من عرضك في السابق، نعم، لكن المستقبل لا يجوز. فالشاهد أن هناك مسائل كثيرة يظنها البعض أنها غير مذكورة في الفقه وهي موجودة في الفقه. فالفقه مهم جدا، التمذهب مهم جدا، تعرف أحكام كثيرة. يعني أحيانا لا تعلم في بعض المسائل، لا تعلم فيها كلام إلا ما ذكره الحنابلة في الكتاب الفلاني، في كتاب القضاء أو في كتاب الديات أو في كتاب الجنايات أو في كتاب الأيمان. ما حكم مثلا مسألة مشهورة الآن لو ذهبت مع شخص إلى مطعم وحلفت عليه، والله لا تدفع. ها؟ وهو يقول لا أنت لا تدفع. ما الحكم حينئذ؟ هذه مذكورة ذكرها الفقهاء. وهل أصلا هل إذا حلفت على غيرك هل يجب عليه أن يفعل أو يبر بيمينك؟ هل يجب على الإنسان يبر بيمين غيره أو لا يجب؟ نعم. طيب يستحب، يستحب هذا المذهب أنه يستحب على أن تبر بيمين أخيك. طيب أنت حلفت على شخص أنه لا يدفع، الآن ما يدفع عنك، عزمت في مطعم وذهبت إلى مطعم وقلت والله لا تدفع، ما الحكم؟ ودفع عنك، هل تلزمك كفارة يمين أو لا تلزمك كفارة يمين؟ نعم يا شيخ. إيش؟ لماذا؟ إيش؟ أحسنت أحسنت، هي يمين معقولة فعلا، لكن ما هو القصد منها؟ هذا يختلف. إن كان قصد القائل باليمين، إن كان قصد الحالف أنه يريد إكرامك وهذه يغفل عنها كثير من الذين يحلفون، فحينئذ هذه ما تحنث فيها، تريد أن تكرمه فقط، والله لا تدفع، قصدك إكراما له. وإن كان قصدك أنك تريد أن تلزمه أنه لا يدفع وأنك تدفع بسبب يمينك، فحينئذ إذا دفع فإنك إيش؟ تحنث، فإنك تحنث. والمقصود أن هناك مسائل كثيرة يعني يستفيدها الإنسان من يعني التمذهب ودراسة المذهب. فأنا أقول أن الناس أصلا محتاجون للمذهب، سواء مذهب الحنابلة أو غيره. الدول الإسلامية أول ما تفتح دولة مثلا أو تقوم دولة لابد أن تقوم على كيان إسلامي. طيب معاملات الناس كيف تقوم عليه؟ نقول يلا نفتح الآن دروس ونعلم الناس الاجتهاد حتى يجتهدوا ويوجدوا أحكام ويعملوا بها، هذا مستحيل مستحيل. لابد حينئذ من الرجوع، أصلا هذا الواقع، كل الدول في التاريخ كله هم يعملون بمذاهب. الدولة العثمانية بالمذهب الحنفي، والعباسية كانت على يعني كثير منها على مذهب الحنفية، وعلى مذهب المغاربة، الدول في المغرب على مذهب المالكي، الدولة السعودية والله الحمد اليوم على المذهب الحنفي. فكل يعني مستحيل، أو هذا أصلا لا يعني جعلناه تنظيرا، فإن الواقع ما ليس فيه ذلك، أن نقول الناس اجتهدوا. وأيضا أنت الآن تقول لأناس في هذا الزمن اجتهدوا وهم كل يوم وكل يومين في مطعم، كل يوم ويومين في بحر، وكل يوم يومين أو في رحلة، ها؟ أو مثلا يكون مسؤول واجتماع وندوات، متى كيف؟ أين وسائل الاجتهاد؟ وسائل اجتهاد يعني توفرت في عند الشخص في مسائل معينة، لا تتوفر في كل مسائل اجتهاد، فابه أوسع وأكبر من ذلك بكثير. فأنا أقول أن الناس محتاجون للمذهب لكي يعيشه، لكي يعيش الناس في حياتهم من عبادة كصلاة وصيام وحج، في معاملاتهم كذلك، تبرعاتهم وصاياهم، مواريثهم، الأوقاف الآن، الأوقاف الأوقاف الآن تحتاج. يعني هناك عندكم خاصة في جدة هنا، بعض المشايخ يعرف أن هناك مكاتب أوقاف. طيب كيف تأتي بمجتهدين يجتهدون في الأوقاف؟ لابد من حتى مجتهد شروط الناس الأوقاف وصاياهم، شخص كتب وصية وأوصى لابنه بكذا وكذا، يعني كيف يعرف أن الوصية هذه لا تصح لأن وصية الوالد؟ هذا المذهب يعلمه هذه أمور، تقول هذه وردت في السنة، ويعني لا وصية الوالد، نقول نعم هذا المذهب هو أصلا كثير من أو أكثره أدلة مكتبسة. يعني علمناه في المذهب أن صفة التكبير مثلا أن تبدأ الرفع من أول ما ترفع يديك وتنتهي عند انتهاء الرفع، هذه وردت في السنة، هل هذه بدعة؟ هل هذا شيء بدعة؟ إذا مثلا المذهب عندهم يستحبون إذا رفعت راسك في الركوع أن ترفع يديك أيضا ثم تعيده، هل هذا يعني بدعة؟ هذه لها أدلة من يعني كثير من يعني مسائل الفقهية لها أدلة كبيرة، وسيأتي بحث مستقل في أدلة الحنابلة. وكذلك محتاج له الناس في نكاحهم الزواجات الفرقة، الفرقة بين الزوجين لها أبواب متعددة، عند الإله، عندنا الطلاق، عندنا الخلع، عندنا الظهار، هذه يعني أبواب كبيرة جدا تحتاج إلى تفصيلات. عندنا أيضا دخلنا في كتاب الجنايات مثلا الديات، الديات أعضاء الإنسان، أعضاء الإنسان، لو إنسان مثلا أتى وجرح شخص، جرحه مثلا، ما الحكم؟ هل في قصاص الجرح؟ ها؟ هل في قصاص الجرح؟ ها؟ هذا الخدش، ها؟ ولم يخرج دم، ما يخرج، ما خرج شيء أبدا، ها؟ هل في قصاص؟ ما في قصاص، اللقمة ما رأيت في اللقمة على الوجه أو هل في قصاص؟ ها؟ ما قال فيها قصاص إلا شيخ الإسلام رحمه الله، وإن المذاهب أو المذهب خاصة أنه لا قصاص فيها. مثلا الشتم، لو شتم هذه موجودة حتى بين الناس في أعمال حسبي الله عليك يا ظالم، هذا الحنابلة ذكروها أنه يعذب لو قلت لشخص يا ظالم، هذه لو اشتكى عليك في محكمة يعذب فيها الإنسان. لا تقول أنا عند القاضي، تقول لا أنا الذي يتبين لي أنه لا تعزير، كيف يتبين لك؟ فإنك في بيتك مثل القضاء، القاضي سيحكم بمذهب الحنابلة وأنها حسبي الله عليك، الدعاء عليك على الشخص، شتمه لعنه، هذه موجودة عند الناس. يعني هذه تعلمك هذه الأشياء، على الأقل إذا ما اشتكى عليك الإنسان يعلمك أن هذه الأشياء حرام وأن حقوق ستدفع بها يوم القيامة. يعني فرض أن عامل أجنبي في الشارع حسبي الله عليك أو شتمته بلعنة وسبب، تفكر أن الدعوة انتهت؟ هناك كتاب الديات عندنا يفسر في هذا الأمر، وأن هل هذه هي قصاص وليس في قصاص، هي تعزيم. طيب فرض أن الشخص لم يشتكي، لم يرفع أمره للحاكم، هذه الوعد يوم القيامة. الفقه يعلمك أن هذه محرمة وينبغي أن تحذر منها. إذا دخلنا أيضا على الحدود، مثلا هناك أحكام كثيرة متفق عليها، وهل يشترط في المجمع عليه معرفة سنده؟ هل يشترط أن نعرف سند الإجماع أو هل يشترط؟ هناك لا يتبقى أن هناك موسوعة خرجت في جامعة سعود 10 جلدات إلى الآن في الإجماعات، يعني المسائل المجمع عليها. مثال واحد فقط، الحجز، هم من أيام كنا نشرح في السرقة، الحجز ما رأيت في السيارة مسروقة، هل هي مفرد السيارة مسروقة أمام الباب؟ أمام الباب هل هي مسروقة؟ لو مثلا أتى إنسان وفتح النمرة الأمامية أو الخلفية، هل وجودها في هذا المكان حجز؟ حيث لو أتى إنسان وسرقها أو أخذها فوقها ثم وصلت قيمتها 3 دراهم، هل هذه مفرزة؟ ما رأيكم؟ إيش؟ ظهر مثلا عنها مفرزة السيارة خلف المنزل، نريد أن نعرف مثلا رأي العلماء في الشيخ محمد رحمه الله، يقول لها ليست حجز، بينما آخرون يقول لا هي مفرزة. فهذه مسائل الحجز متفق علينا بين أهل العلم، لكن تطبيقه في الواقع لابد من الرجوع فيه إلى أهل العلم، إلى الفقهاء، هم الذين يفصلون فيه. وهناك طبعا مسائل كما ذكرت، انتفاء الشبهة، الشبهة مثلا، انتفاء الشبهة السرقة. الشيخ القتلان يقول أنا كلمت كثير من الشرطة، لماذا؟ لأن أرى قصار يعني الحدود في السرقة. قال السبب في ذلك القضاء، لأن القضاء منذ أن يرون شبهة أسقط الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع، الحدود تدرأ بالشبهات. طيب تطبيقها في الواقع كيف تطبقها في الواقع؟ هذه تحتاج مثل ما يسمونه هذا تحقيق مناط، يحتاج فيه الرجوع إلى أهل العلم، إلى الفقهاء، ماذا كيف هذا متفق عليه، كيف نطبقه في الواقع، إلا إذا عدنا ورجعنا إلى كلام الفقهاء. وهناك أمثلة كثيرة على هذا الموضوع. كذلك الناس محتاجون للفقه في أطعمتهم، عندنا كتاب الأطعمة يعلمك حكم تناول الأطعمة، الأطعمة المستوردة هذه غيرها من الأطعمة. أيضا الأيمان، كتاب الأيمان، كتاب كبير جدا، كتاب الأيمان، كتاب الأيمان. ما رأيت في يمين الصبي؟ هل تنعقد يمين الصبي؟ والله لا أضرب فلانا على أختي مثلا، هل تنعقد يمينه؟ تنعقد يمينه ولا تنعقد؟ لا تنعقد. طيب ما رأيكم لو مثلا ظاهر الصبي من زوجته ينعقد ظهار، ها؟ أو لا ينعقد؟ إيش؟ أي زوج؟ أي عمر 10 سنوات زوج لم يبلغ، تنعقد يمينه؟ هذه يمين وفيها كفارة، وذكروا في شروط الأيمان في شروط الكفارة أن يكون الحالف مكلفا وإلا تنعقد. يأتون في الظهار يقولون لا تنعقد، هنا تنعقد، تنعقد لأنه يصح، لأن هذه الأيمان الظهار واللعان هذه أيمان متعلقة بنكاح، والنكاح يصح من الصبي المميز ولا يصح؟ هل يصح أن يقول المميز وافقت قبلت بفلان بفلانة زوجة؟ يصح، المذهب أنه يصح. هذه أيضا يستفيدها الإنسان بدراسة الفقه. أيضا هناك كتاب القضاء، أدب القاضي، وما هي الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليه في مجلس القضاء. وهناك أيضا يأتي بعدها كتاب الشهادات، وثم يختم الفقهاء كتبهم بكتاب الإقرار. طبعا لماذا الإنسان، طبعا ذكرت أن المذهب الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن أن يكتب له شيء، ما يرضى أن يكتب له أحد شيء. فالمذهب لم يتكون من مؤلفات في الفقه من الإمام رحمه الله، وإنما هي من خلال أسئلة تلاميذه له وأجوبته على تلك الأسئلة. يقول ابن أبي يعلى صاحب الطبقات، طبقات الحنابلة، قال: وأما نقلة الفقه عن إمامنا فهم أعيان للبلدان وأئمة الزمان، منهم ابناه صالح وعبد الله، وهم عددهم طبعا، وهم 120 نفسا، 120 يعني تصور عالم يجتمع حوله أئمة أيضا، اللي هو الإمام أحمد، الذين ناقلوا عنه العلم أئمة، أئمة أيضا، هم بلغوا أيضا درجة عالية في الفقه، فهم تلاميذ الإمام أحمد، 120 نفسا نقلوا عنه الفقه. وذكرت في الكتاب أيضا كلام ابن القيم رحمه الله، قال: ويكره وكان يكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا، وكان يقول: طوبى لمن أخمل الله ذكره. ومرة قال الميمون: لولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، أي مسائله، وإنه علي لشديد، والحديث أحب إلي. أيضا ذكر ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد سبب اختياره، وهذه يعني عادة عند بعض المؤلفين أنه يذكر سبب اختياره لمذهب الإمام. ذكر في الباب التاسع، في الباب 98 في كتابه المعروف مناقب الإمام أحمد، وطبعا قدم الكتاب مقدمة وقال: نظرت في حال السلف فما وجدت إلا 3 تقريبا، يعني هم الذين عليهم الكلام. من هم 3 هؤلاء؟ الحسن البصري، وأيضا والإمام أحمد طبعا، إمام أحمد، والثالث الوهم مني، عمر بن عبد العزيز أو سفيان الثوري. طبعا هو ألف في سفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز أيضا والحسن البصري، ثم قال: رأيت أن إمامنا حق بالتأليف، وقل حق أن تبذل فيه الأزمنة والأوقات في التأليف في حياة الإمام أحمد. يقول، انظر ماذا يقول رحمه الله، قال: واعلم، يقول، أن نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه، وسبرنا أحوال العلماء المجتهدين. شوف يقول: وسبرنا أحوال العلماء المجتهدين. من قال هنا؟ ابن الجوزي. ليس مثلنا اليوم، أفضل كتاب في كذا هو الكتاب الفلاني، وهما قرأ لهذا الكتاب. ابن الجوزي يقول: سبرنا أحوال القوم، يعني مر على جميع ابن الجوزي كم مصنف له؟ ها ها الشيخ الإسلام يقول له كم التصنيف؟ 1000 مصنف. يقول عددت له 1000 ثم وجدت بعد العد وجدت له مصنفات أخرى. بعد ما عدها 1000 قال وجدت له بعد عد 1000 مصنف وجد له مصنفات أخرى. يقول قد سبرنا وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين. السبر ليس مثل اليوم. أفضل كتاب في كذا، أفضل من كتب في الموضوع الفلاني كذا، وهو لم يقرأ إلا هذا فقط. السبر معناها التفضيل، معناها أنك قرأت كتب كثيرة أو على الأقل 3 أو 2 أو تقول من أفضل ما قرأته أو من أفضل ما كتب في هذه كذا مثلا. يقول وقد وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، فرأينا هذا الرجل أوفرهم حظا من تلك العلوم، فإنه كان من الحافظين لكتاب الله تعالى، وكان رضي الله عنه من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر إلى غير ذلك. وأما النقل فقد سلم الكل له انفراده فيه بما لم ينفرد به سواه من الأئمة من كثرة محفوظه منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه. ثم إنه ضم إلى العلوم ما عجز عنه القوم من الزهد في الدنيا وقوة الورع، ولم ينقل عن أحد من الأئمة، شوف يقول رحمه الله، ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الإخوان. الإمام أحمد امتنع من أعطيات السلطان وهدايا إخوانه الذي يعرفونه، ما يأخذ شيء، حتى أبناءه ما يأخذ منهم وهدايا الإخوان. يقول ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه امتنع من أرفاق السلطان وهدايا الإخوان كامتناعه. قال ولولا خدش وجوه فضائلهم رضي الله عنهم لذكرنا عنهم ما قبلوه وترخصوا بأخذه. ثم إنه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان وبذل المهجة، بذل روحه رحمه الله في نصرة الحق، ولم يكن ذلك لغيره. ثم ذكر رحمه الله تفضيل الإمام أحمد على الإمام الشافعي ثم على الإمام مالك ثم على الإمام أبي حنيفة، وإن كان الشيخ عبدالله التركي في التحقيق قال ما ينبغي أن يعني يعقد هذا التفضيل بين الأئمة، وكلهم فيهم خير وبركة رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ندخل على طبقات الحنابلة الزمانية، وهي تنقسم إلى، طبعا الطبقات ذكرت أنا أن هناك تقسيمات كثيرة يعني اختلفوا فيها، لكن أنا رجحت ما يعني قسمه الشيخ بكر أبو زيد، وينبغي عدم التوسع في مثل هذه الأمور. ذكرت أنه لا ينبغي التوسع في مثل هذه الأمور، لأن الاتفاق شبه منعقد على أننا الآن نسير على ما رجحه الشيخ، من الشيخ علاء الدين مرداوي، هذا يعني بعضهم يعني يقدم يؤخر، هذه أقول لا يعني لا تهتم لها كثيرا، يعني تهتم فقط بكلمة المذهب، تصحيح المذهب فقط، هو ما رجحه الشيخ المرداوي ومشى في ذلك وتابعوه في ذلك من ابن النجار في المنتهى والحجاوي في الإقناع. أما أنك تكون قلق، وبعضهم أتاني في المسجد وقال لي يا شيخ ابن قاسم يخالف هذا التقسيم، ومن أين أتيتم منها؟ يعني لا تقف معها كثيرا، يعني هذه الثمرة فيها تقريبا يعني ليست بكبيرة. عموما الذي مشينا عليه هو تقسيم الشيخ بكر أبو زيد، وهو أيضا أخذه من الشيخ علي الهندي في التحفة السنية، وأيضا وافقهم في ذلك الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله في كتابه اللآلئ البهية. طبقات الحنابلة، طبقة متقدمية يبدأون من تاريخ وفاة الإمام أحمد رحمه الله من 241 إلى 403، ثم طبقة المتوسطين من 403. من هو الذي بدأ؟ من هو الإمام الذي من 403؟ إيش؟ ابن حامد. أحسنتم ابن حامد. إلى 884. من هو المتوفى الذي توفي، العالم الأخير الذي توفي عام 804؟ ها؟ الحفيد، الحفيد صاحب كتاب المبدع. ثم يبدأون الطبقة المتأخرة من الإمام المرداوي رحمه الله المتوفى سنة 885 إلى الآخر. طبعا الشيخ إسماعيل يقول أنهم انتهوا إلى الشيخ منصور ونس يعني والسلسلة التي عنده. الشيخ منصور سلسلته ما هي؟ الشيخ منصور ثم يأتي بعده الخلوتي ثم عثمان النجدي، عثمان بن قائد النجدي. الشيخ إسماعيل يقول أنهم ينتهون إلى هم، والحقيقة أنهم لا ينتهون إلى الآخر، يعني هناك مسائل لم تصحح إلى اليوم، قد يجتهد فيها، قد يوجد من الحنابلة من يستطيع أن يصحح في مسائل لم يصححوا فيها، في مسائل لم يصحح. أما المسائل التي صححوا هذه يعني نقول لك يعني الأول أنك تعرض عنها، يعني إذا صححت الآن يعني لا تنسب شيئا للمذهب وإنما تصحيح من عندك. لكن الحنابلة الآن انتهوا إلى ما يعني رجحه المرداوي في كتابه الإنصاف والتنقيح وتصحيح الفروع، ومشى على ذلك بعده كتاب الإقناع والمنتهى إلى الآخر إلى الآخر. ثم بعد ذلك النقطة التي تليها، هم المشايخ جزاهم الله خير قدموا وأخروا، قال مراحل دراسة المذهب الحنبلي. المرحلة الأولى دراسة ذكرناها سابقا بشكل عام، دراسة المتون الخمسة الروض المدبع، والمرحلة الثانية دراسة كتاب منتهى الإرادات وقراءة كتابي الإقناع وغاية المنتهى، الإقناع وغاية المنتهى، هذا بشكل مختصر. نعم إيش؟ ما أدري كيف يعود السهم؟ ها؟ هذا؟ ولا اللي ما؟ ذكرنا هذه من قبل، يعني هذه. ثم بعد ذلك خلاص شيخ؟ المرحلة الأولى وهي آخر من صنف في المذهب تقريبا، يعني أول متن هو أخصر المختصرات، وسيأتي الكلام عنه، ومؤلفه الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان المتوفى سنة 1083. بغي الطالب العلم أيضا يحفظ التواريخ، يعني تواريخ وفيات العلماء حتى لا يعني لا يخطئ. أخصر الصلاة سيأتي الحديث عنه، وهو بالفعل هو أخصر يعني متن ألف، حتى كتاب الكفاية للشيخ الزاحم الآن أطول منه أطول منه، وكذلك كتاب مختصر فقير هو الذي يعني قد يقاربه في الحجم. ثم بعد ذلك عمدة الطالب للشيخ منصور، هذا ألفه كما سيأتي قبل أن يموت بأشهر، قبل أن يموت بأشهر، ومتوفى الشيخ رحمه الله منصور عام 1051. ثم يأتي بعد ذلك دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي متوفى عام 1033، طبعا مختلف فيه هل هو 33 أو 32، لكن مشهور 33 رحمه الله. ثم يأتي بعد ذلك كافي المبتدي، وهو أصل لكتاب أخصر المختصرات للشيخ ابن بلبان رحمه الله متوفى عام 1083. ثم يأتي بعد ذلك زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي متوفى سنة 968، وهو يعني أوسع هذه المختصرات. ثم بعد ما ينتهي الإنسان من هذه الكتب الخمسة يدرس الروض المربع، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. طبعا مشايخ أيضا قدموا هنا تكلموا عن المتون قبل كيفية الدراسة، ولا بأس في مثل هذه الأمور. أول كتاب طبعا ذكرنا هو أخصر المختصرات للشيخ ابن بلبان رحمه الله توفى عام 1083، وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب نفيس جدا، وأسلوبه جمع بين دليل الطالب وزاد المستقنع، والمخالفات التي فيه غالبا يميل مع من؟ مع الحجاوي، كان يميل مع الإقناع أكثر، وهذا الذي مشى عليه أيضا الشيخ عبد الله الزاحم في كتابه الكفاية، لأنه أول ما ألف كتابه كان كافر مبتدئ ثم حوله إلى الكفاية، كان يعني يمشي مع أخص المفصل ثم توسع وسعه إلى دليل الطالب ومتن أخرى. فكل مسألة يختلف فيها الإقناع المنتهى فالكفاية من الشيخ الزاحم. كذلك الشيخ هنا بن بلبان كان يميل إلى الإقناع، كان يميل الإقناع، وغالبا أن المذهب يكون خلاف إيش ما في الإقناع، خلاف ما في الإقناع. وهذه ذكرها ابن بدران أيضا. ابن بدران ذكر في حاشيته أن المؤلف كان يميل إلى صاحب الإقناع. شروحه: أولا الشرح المشهور كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، متوفى عام 1192 من الهجرة. يقول الشيخ ابن بدران: وشرحه هذا محرر منقح كثير نفع المبتدئ. فعلا هذا الكتاب فعلا بالفعل يعني من أفضل الشروح في الحقيقة، ولكن يحتاج من طالب العلم أن ينتبه أن ينتبه للمسائل والمواضع المهمة، لأنك أحيانا يعني ما هو يأتي بأشياء مهمة جدا، وأيضا يأتي من الحواشي أحيانا، فتحتاج إلى شخص يعلمك أن هذه مهمة، أن هذا شرط، لأنه يسرد سرد ويذكر شروط وأنت لا تدري أن هذه شروط، فينبغي أنك تتنبه لها، لكن تحتاج إلى من ينبهك لها. فهو كتاب نفيس في الحقيقة، وفيه من يعني أفضل شرح لأخص المختصرات، لا يوجد أفضل منه. ثم يأتي بعد ذلك الفوائد المنتخبات. أنا طبعا ذكرت أنه في كشف المخدرات أن الإنسان لا يبدأ به لأن مسائله كثيرة جدا، والزوائد المسائل الزائلة تفوق مسائل المتن. ويعني في الحقيقة أنه إلى الآن ما طبع الكتاب طبعا يعني جيدة. الآن طبعته تعرفون طبعة الوحيدة هي طبعة الموجودة الآن دار إيش البشائر تحقيق الشيخ محمد العجمي حفظه الله، جزاه الله خير أنه أخرج الكتاب، لكن لا زالت بحاجة إلى تصحيح، لا زالت بحاجة سواء المتن. الشيخ أيضا أخرج نسخة أخيرة الآن من عدة أشهر، يعني عدل فيها مواطن كثيرة وليس كلها. الشرح إلى الآن لم يلتفت إليه أحد، لم يلتفت إليه أحد. كشف مخدرات بحاجة إلى تحقيق. الكتاب الثاني: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، وهذا للشيخ عثمان ابن جامع المتوفى عام 1240. ابن جامع الأحسائي هذا من أبرز تلاميذ الشيخ ابن فيروز التميمي الأحسائي المتوفى عام 1216. قال الشيخ ابن فيروز عن شرح تلميذه وشرح أخصر المختصرات: وشرح أخصر المختصرات الشيخ البلباني شرحا مبسوطا وجمع فيهم الفوائد زبلة كتب ماذا. في الحقيقة هذا الشرح يعني أشبه ما يكون يعني بشرح منتهى الإرادات، شرح منتهى الإرادات الشيخ منصور أنزله الشيخ وأفرغه على أخصر المختصرات، إلا أنه لا يخلو من زوائد قليلة جدا في التنبيه على مخالفات المذهب أحيانا، وأيضا فيه يعني تعقبات للماتن في بعض المواطن اليسيرة جدا، وإلا الناظر فيه كأنه يقرأ في شرح منتهى. شرح منتهى أفرغه على كتاب أخصر المختصرات. وأيضا من باب أولى أني لا أنصح بالبدء به الأسباب التي ذكرتها في أخصر في كشف مخدرات. ثانيا: حاشية على أخصر المختصرات. شيخ بكر يقول أنها حاشية نفيسة اعتنى فيها بعض بذكر بعض النوازل الفقهية مخرج الله عنه، ما هو في الحقيقة بعض المشايخ يعارض كلمة نفيسة، هي حاشية يسيرة توضح بعض ألفاظ المختصر، يعني ذكر فيه بعض النوازل، ما أذكر إلا مسألة ومسألتي، مسألة الرصاص الصيد بالرصاص، وفيها أوهام بسيطة وقليلة، وفيها أيضا مخالفات المذهب يسيرة أيضا، بعض الطلاب الآن يعمل عليها لكي يستخرج هذه المخالفات. هذه أبرز شروح كتاب أخصر المختصرات، وهو من أفضل، وكتاب فيه بركة في الحقيقة لا بد أن يلتفت إليه، وأنا أنصح الآن بحفظه، يعني لمن لا يريد أن يحفظ زاد المستقنع يحفظ أخصر المختصرات، فإنه كتاب مفيد جدا ونافع، وأيضا متمشي على المذهب أكثر من غيره. ثم الكتاب الذي يليه أو شروح الكتاب الذي يليه عمدة الطالب. عمدة الطالب ذكرنا أنه يعني الشيخ توفي في ربيع الثاني من سنة 1051، وانتهى الشيخ من تأليف عمدة الطالب في عام 1050، يعني شهور، خمس شهور تقريبا بين وفاة الشيخ وبين تأليف هذا الكتاب. وحصل نزاع كبير بين المشايخ الآن، يعني هل هو أفضل من زاد المستقنع أو زاد المستقنع أفضل منه؟ وما رأيكم، من الذي عنده تمييز بين المتون؟ ما هو الأفضل، هل هو عمدة الطالب أو زاد المستقنع؟ ما رأيكم في المثنين؟ نعم، جميل. هو العمدة لا، الأخصر أقل متنا، وأيضا ترتيبه أفضل بكثير من عمدة الطالب. عمدة الطالب يعني يوازي الشيخ الحجاوي بالضبط، يعني مسائل منثورة لا يذكر الشروط ولا إلا أحيانا طبعا، لكن يعني ليس كترتيب أخصر المختصرات أو دليل الطالب مثلا. فعمدة الطالب يعني أيضا أكبر حجم من يعني عمدة الطالب مثل زاد المستقنع. ما رأيكم، هل هو أفضل، هل يفوق عمدة الطالب زاد المستقنع؟ في أحد عمل موازنة بين الكتابين؟ إيش؟ جميل. لا، لكن المتن يعني هل هو الشرح سنذكره الآن. الشرح الشيخ عثمان بعد الحج، بعد الجهاد، الروض المربع يتكلم بعد الجهاد، والمعاملات أيضا عند بعض المسائل يسيرة، ثم خلاص انتهى على الروض، أفرغ الروض المربع على عمدة الطالب. أما في العبادات لا، تألق الشيخ. لكن في الحقيقة هو كتاب نفيس جدا، وأنا يعني كنت في قبل أيام أو أسابيع يعني في مجلس كنا نقارن يعني بين عبارة الشيخ، طبعا أنا جمعت زيادات الشيخ منصور على الزاد 500، وبعض المشايخ يقول أنها حول 1000 أو 900، إما تكون قيد أو شرط أو يعني توضيح حكم. كذلك المخالفات التي في الزاد الشيخ منصور يعني تلاشاها في العمدة. مخالفاته في الحقيقة أنه أقل متن من المتون الخمسة فيه مخالفات، وأظن أن مخالفته لا تتعدى 5 أو 6 مخالفات بالكثير. يعني أخصر المختصرات فيه مخالفات مذهب أكثر من عمدة الطالب. والشيخ الآن مطلق الجاسر أخرج الكتاب وذكر تقريبا 4 مخالفات. فالكتاب متميز بذكر أيضا الأدلة، الأدعية المشروعة في الصلاة، في الجنازة، الفطر في رمضان، الأدعية التي في الحج، وليست كزاد المستقنع. وأسلوبه فيه واضح جدا. وكما ذكرت أن هذه عادة الشيخ في أسلوبه في كل كتبه، الوضوح في كل كتبه وشروحه وحواشيه. وشروحه فقط هداية الراغب لشرح عمدة الطالب الشيخ عثمان بن قائد النجدي، متوفى عام 1097 من الهجرة. وذكرت أنه يعني التألق كان عند الشيخ رحمه الله في العبادات فقط، وجزء يسير من المعاملات، ثم بعد ذلك يعني لا يوجد فيه شيء جديد، فيه لكنه قليل بالنسبة لسمعة الشيخ في مذهب وقوته وتحريره يسير. ومع ذلك يعني هناك مسألة في النكاح رجح بها الشرطي في المذهب، رجح وصح المذهب بناء على كلمة واحدة فقط أخذها الشيخ الشرطي في غاية المنتهى، ورجح بها المذهب من كلام الشيخ عثمان في هداية الراغب. يقول عنه في ذكرت كلام السحب الوابي الحرارة وتحرير النفيس انفصال من أنفس كتب المذهب. ذكرت أنا بعض تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب، ذكر تقريبا 4 أمثلة. والكتاب الثاني للشيخ شيخنا الشيخ خالد بن علي أمشيقح حفظه الله، وهو شرح يعني سهل جدا، وصور فيه الشيخ المساء تصويرا بديعا وأوضحه وقسمه أيضا وذكر أدلته وذكر فروقا فقهية نفيسة جدا، وأنا أنصح بالرجوع له، وهو موجود في الشبكة على موقع الشيخ حفظه الله. ويقال يقول لبعض الأخوة أنه غير مكتمل، لكن ما أدري، أنا اللي أعرف أنه مكتمل، لكن هل الآن يعني حذفت منه بعض المواضع ما أدري، لكن الشرح نفيس جدا للشيخ حفظه الله. ثم يأتي بعد ذلك شروح دليل الطالب، إيش؟ والله ما أدري ما أدري، اللي أذكر سألت عن الزاد شرح الزاد قال ليني يا طبعا، لكن العمدة ما أدري والله، مع أن الآن جاهز يعني مخرج الحديث ومكتوب. دليل الطالب، طبعا شروح الدليل كثيرة جدا، ولعل شروح دليل الطالب هي أكثر شرح لأحد المتون مختصرة، حتى أكثر من زاد مستقنع. وتعرفون أن دليل الطالب هو متن معتمد عند من؟ عند الشاميين في الغالب، أهل الشام يعتمدون متن الدليل، وذلك جزات كثير من دليل الطالب عند الشاميين، وشروحه كثيرة وحواشيه كثيرة أيضا، أنا ذكرت بعضها يعني لم أتوسع فيها، بخلاف زاد المستقنع. غريب زاد المستقنع أنه لم يشرح فقط إلا من الشيخ منصور فقط، ثم يعني بعد 200-300 سنة أتت شروح المعاصرين. دليل الطالب الشيخ مرعي من أفضل طبعا المتون في المذهب، ولابد سواء الإنسان حفظه ولم يحفظه، إذا حفظه فهذه نعمة كبيرة، لكن لم يحفظه فلابد أن يمر عليه لكثرة ما فيه من التقاسيم وذكر الشروط والأركان بطريقة سهلة جدا لا يصعب فهمها، إلا أني استدركت على المتن بعض الأشياء التي لا تخل به، فيه نقص غريب جدا، وهو باب المواقيت. باب المواقيت في الحج، المواقيت لم يذكرها الشيخ، وهذا شيء غريب جدا، ما يخلو منه حتى أقصى المختصرات، باب المواقيت لم يذكره. ثانيا أيضا باب القسامة في آخر الديات، باب القسامة هذا كل العلماء يذكرونه، كل المختصرات تذكره، إلا دليل الطالب فقد خلى من هذا الباب، وهذا شيء غريب جدا، وخاصة الذين يعني لو تنظرون إلى التقريض والمقدمات على المتن في كشف النقاب لابن حمدان، هناك تقاريض كثيرة على هذا المتن قوي جدا ومشهور، ومع ذلك خلى من هذه الأبواب المهمة. كذلك بعض أنواع الشروط الفاسدة لم يذكرها. كذلك كتاب اللي هو العدد، كتاب العدد نحى فيه نحو يعني طريقة غريبة ومخالفة لمذهب الحنابلة، موافق للمذهب لكنه ناقص وغير مرتب، وهذا من الغرائب في هذا المتن الذي إذا نظر فيه الإنسان يرى أن الشيخ قد يعني تعب في تصنيفه وتأليفه. وذكرت أن هناك خلاف، هل دليل الطالب مختصر للمنتهى أو مختصر من المنتهى؟ ما رأيكم؟ هل دليل الطالب مختصر للمنتهى منتهى الإرادات أو من المنتهى مختصر؟ ها؟ وفي الحقيقة اللي رجحته أنه مختصر من المنتهى وليس مختصر للمنتهى، والمنتهى أكبر منه بكثير جدا، لكنه في الحقيقة أتى بمسائل كثيرة في من المنتهى بخلاف الزاد. طبعا ذكرت أيضا أن بعضهم يعني يترجم مثل ابن بشر أن الشيخ مرعي قرأ هذا المتن على الشيخ منصور وفنت هذه الدعوة، أنها يعني فيها نظر. وذكرت تحيري في نقل الشيخ منصور عن الشيخ مرعي، هل نقل الشيخ منصور عن الشيخ مرعي أو لم ينقل؟ ذكرت أنني لم أجد يعني ذكرا للشيخ مرعي على لسان الشيخ منصور أبدا، لكن الغريب أنه يذكر اختيارات ومسائل هي بعينها في غاية منتهى، يذكرها نصا، لكن لا نعلم يمكنه أخذها، ذكرت أنه يمكن أخذها من الإنصاف، أخذها من الشرح الكبير، لم يعود. ثم ذكرت في الحاشية وفي الهامش كلام الشيخ الخلوتي، يقول أنه عرض على الشيخ منصور كلاما للشيخ مرعي، قال الشيخ خلوتي بعد أن عرض على الشيخ البهوتي كلام الشيخ مرعي، قال واستشكل شيخنا هذا الجواب بعد العرض عليه ولم يفصح بوجه الإشكال، معناها أنه يعلم أن هناك كتاب اسمه غاية منتهى، هناك كتاب دليل الطالب، لكن أين هذه الكتب في كلام الشيخ ما تدري. الأغرب من ذلك الشيخ الخلوتي تلميذ الشيخ منصور، ذكره للغاية غاية منتهى قليل جدا، وأيضا الشيخ عثمان نجدي السلسلة هذه الشيخ مرعي غير موجود فيها، لماذا الشيخ عثمان ما ذكر الشيخ مرعي إلا في 5 مواطن، لماذا طيب في حاشية المنتهى؟ فهذا شيء يدعو للاستغراب، هناك علامة استفهام كثيرة لم نجد لها إجابات، مثل نقل الشيخ المرداوي عن ابن مفلح، هذا شيء غريب، كيف معاصر له وهذا يصحح في مذهب ابن مفلح الحفيد صاحب مبدع، وهذا مرداوي يصحح في المذهب، ولم نرى نقلا إلا لما أطلعني الشيخ محمد عبد الواحد على موضع واحد فقط ذكر فيه الشيخ مرداوي أن بعض الفضلاء قال كذا، يعني صاحب المبدع، موضع واحد فقط، هذا شيء غريب، متعاصرين في وقت واحد ويؤلفون فن واحد وفي الشام ولا ينقلون عن بعض، هذا شيء غريب. وعموما رحمهم الله كلهم على خير إن شاء الله، ونحن استفدنا منهم كلهم. بعض ذكرت أنه أن الذي ذكرته في كتاب بعض الشروح والحواشي، وإلا شروح الدليل كثيرة، من أراد استزادة يرجع إلى كتاب المدخل لابن مدران والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. ذكرت من الشروح مسلك الراغب لشرح دليل الطالب الصالحي المتوفى عام 1094، وهذا من تلاميذ الشيخ من تلاميذ الشيخ منصور، بعضهم يسميه الصالحي بعضهم يسميه الصوالحي، وهو واحد الصالح. مسلك الراغب طبعا طبع الآن في مجلدين، لم يكمل الشيخ الكتاب، وإنما وصل إلى كتاب إيش عندكم؟ المطبوع الآن في مجلدين لكنه لم يكمل الكتاب، وصل إيش؟ إلى الوكالة. هو في الحقيقة يعني شرح جميل جدا، لكنه يعني رحمه الله فيه هناك بعض المواطن التي لم أجدها لغيره. وتحقيق الشيخ المحقق يعني تحقيق رائع جدا، وتوثيق أيضا رائع جدا، أنصحكم باقتنائه. هو لا طبعا طبعتان مسلك الراغب، لكن أنصح بالطبعة التي تكون في مجلدين. والكتاب الثاني المشايخ مفروض رتبوا على الموجود في الكتاب، هم بدأوا لعلهم بدأوا بسنة الوفاة، ولا ليه دكتور مشهور سنة الوفاة. طيب شرح دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ عبد الله المقدسي، أيضا هذا قريب من الشيخ مرعي، يعني الشيخ مرعي أظنه عمه، فهذا شرح جيد ولم يكمله. أيضا اهتم الشيخ بذكر الأدلة والاستدلال لمسائل الكتاب، وكذلك نبه على بعض المخالفات، وصل إلى كتاب الحدود، باب البغاء من كتاب الحدود، وطبع بتحقيق الشيخ أحمد الجماز في 3 مجلدات. والذي يليه كتاب نيل المآرب، وهو المشهور الآن، نيل المآرب بشرح دليل الطالب للتغلبي المتوفى سنة 1135، وهو من يعني أفضل أو أمتع الشروح، وتكلم فيه أن شرحه غير محرر. ووضع عليه الشيخ عبد الغني اللبدي النابلسي، النابلسي كذا ولا النابلسي بضم اللام؟ ها نابلسي، ما رأيكم يا أهل الشام؟ في أحد من أهل الشام ولا في بس ما يدري ايش؟ جميل، هذا معروف، هذا مشهور. طيب اذا نمشي على مشهور عندك. نابلس ايه. طيب متوفى الشيخ عبد الغني النبدي او اللبدي؟ ها طيب وهذا مشهور عندك ايضا. طيب جميل، متوفى عام 1319 وهي حاشية على نيل المآلب. هذه صراحة حاشية يعني مفيدة جدا، ولابد لمن قرأ نيل المآلب أو قرأ دليل الطالب أن يعود إليها، نفيسة جدا للشيخ عبد الغني النابلسي. وقال يكفي أن الشيخ ابن مانع متوفى عام 1385 قال مفيدة جدا تحرى بها التغلبي. وأنا ذكرت أن الشيخ يعني أخذ يعني عمل فيها بطريقة الشيخ الخلوتي والنجدي في طريقة التحرير لا في قوته وجودته. الطريقة نحوهم، مثلنا اليوم نقلدهم في الطريقة، لكن هل التحرير الذي نقوله ونفعله مثل تحرير الخلوتي ولا النجدي؟ طبعا لا، لا يصل إليه أبدا. وذكرت أنه إذا وجد فيها قول فهو من ابنه وليس من الشيخ عبد الغني رحمه الله. ذكرت بعض الفوائد من اللبدي، ذكرت تقريبا ثلاث فوائد. طبعا الشيخ خالف ابن بدران في الرصاص. الشيخ ابن بدران يقول أنه إيش؟ أنه يحل به الصيد. الشيخ خالفه وقال أنه لا يحل به الصيد. الرصاص يقول معروف اليوم، يقول لا يقتل بثقله كما يتوهمه بعض الناس. هذا الشحن ولا إيش؟ لا لا منسوخة، منسوخة منسوخة بالطبع الثاني. لكم سبع أذان المغرب. كم 56؟ ذكرت أن حاشية اللبدي لابد من الرجوع لها، لابد من الرجوع لها. يأتي بعده فتح وهاب المآرب على دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ ابن عوض رحمه الله، أحمد بن محمد بن عوض مرداوي، متوفى عام 1140، وهي في الحقيقة أنها من أنفس الحواشي على دليل الطالب، أنفس الحواشي. أتى بها فيها بتقريرات وتعليقات عن شيوخه كالخلوتي وعثمان النجدي، وأيضا حواشي الشيخ منصور على الكشاف والمنتهى، على الإقناع والمنتهى وغير ذلك. وهي من أفضل الحواشي على دليل الطالب. هناك حاشية له في الحقيقة لم تكمل، بل يعني ما كتب فيها إلا قليل، وهي حاشية لم نذكرها على كتاب عمدة الطالب، ولا ما انتهينا من المفروض أشرنا إليه. ما هي الحاشية؟ حاشية ابن عوض على هداية الراغب التي طبعها الشيخ عبدالله التركي في 3 مجلدات. المجلد الأول كله حاشية على هداية الراغب، وهذه الحاشية يا ليتها نقول تمت، ما في مثلها أبدا، لا يوجد مثلها شيء يوازيها في المذهب، من أفضل ما قرأت من الحواشي، ولا بد أن تقرأها. وصل فيها فقط إلى كتاب الصلاة، يعني الطهارة وأول الصلاة، وهي والله من أفضل الحواشي، أفضل حواشي لا بد أن تمر عليها، وهي حاشية على هداية الراغب للشيخ عثمان النجدي لابن عوض. فتح وهاب المآرب هذا من أفضل الحواشي ومن أهمها، ولا ينبغي لشخص يشرح دليل الطالب ألا يمر عليه هذا الكتاب مع كتاب عبد الغني النابلسي، لا بد أن تمر على هذين الكتابين مع نيل المآرب طبعا أو منار السبيل أيهما شئت، لكن لا بد من قراءة فتح وهاب المآرب وكتاب حاشية الشيخ عبد الغني اللبدي. أيضا يأتي بعده نيل مطالب الشيخ ابن جراح والشيخ المعمر معروف، توفى عام 1400 كويتي رحمه الله، 1417 فقيه الكويت وفرضيها، وهو مجموع من شرح الشيخ المسجى ومن إملاءاته على تلاميذه، إلا أنه في الحقيقة يحتاج إلى خدمة وإلى تصحيح، وما كان ينبغي أن يخرج الكتاب بهذه الصورة، وينبغي الذي يعني الذي قام على إخراجه أن يعيد النظر فيه وأن ينقحه وأن يعدل فيه أو يمسح منه ما كان مخالفا للمذهب. وفيه بعض المسائل اليسيرة المعاصرة، في بعض المسائل اليسيرة المعاصرة، وهو كتاب ضخم كبير جدا. وثم منار السبيل هذا شرح مشهور الشيخ بن رويان، وهو في الحقيقة استدلال، يعني ليس شرحا، استدلال لمتن دليل الطالب والإتيان أحيانا بآراء شيخ الإسلام رحمه الله. ثم خرج كتاب من تقريبا 4 أو 5 أو أكثر، كتاب جمع بين دليل الطالب وزاد المستقنع، وهو قصد السبيل في الجمع بين الزادي والدليل فقه الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، هذا لعله من عندكم، الشيخ حامد ابن خضر آل بكر، هذا من عندكم، هل أحد يعرفه؟ هو مصري، مصري ها؟ في جدة. ايه؟ في أحد يعرف الشيخ؟ يقول إنه تعبان. وهو في الحقيقة جمع فريد، اعتمد دليل الطالب وأضاف له زيادات الزاد، زيادات زاد مستقنع، ووعد بشرحه أحسنت، وقدم له مقدمة وخاتمة نفيستين ينبغي الرجوع لهما، مقدمة وخاتمة للشيخ. وفق الشيخ في الجامع، لكن هل نقول أنه كغاية المنتهى في الجامع بين الإقناع والمنتهى؟ طبعا لا، أبدا أبدا ليس كالغاية، لكنه وفق في أنه أتى ب يعني مسائل الدليل، ثم وضع مسائل المسائل الزايدة التي من زاد المستقنع وضعها في أماكنها المناسبة. طبعا هناك بعض المواضع حذف يعني نص الدليل ووضع مكانها نص الزاد على أنها أفضل، في الحقيقة أنه يعني بالعكس الأولى أنه يثبت، يعني هناك مواضع قد نعترض عليه فيها، مواضع يسيرة جدا. وذكرت أنه هذا الكتاب لا ينبغي أن يحفظ، يعني يصلح أن الإنسان يقرأه، لا بد أن يقرأه. وأنا طبعا القاعدة عندي أن الإنسان لا يكون أجنبيا عما كتب في المذهب، كل شيء يكتب تقرأه، سواء الذي كتبه صغير كبير، عالم ليس بعالم، اقرأ كل شيء، لا تقول هذا يعني ما عنده خلفية، لا، قد يكون الله عز وجل يرزقه من العلم ما ليس عندك، فينبغي أن تتواضع تقرأ للكل. إذا كانت عقبت بعض المشايخ الصغار، يعني واحد عمره تقريبا 23 سنة اللي عمل موازنة بين مع أنه يقول رجع، أرسل لي من يعني شخص قال أنه رجع عن هذه موازنة، ومع ذلك لم يعني تعقبته في الكتاب. فالشيخ جزاه الله خير يعني بذل جهدا كبيرا في الحقيقة، ووعد كما قال الأخ أنه يشرحه، لكن يقولون قد ألم به المرض الآن. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يتم مشروعه من شرح في شرح هذا الكتاب. هذه أهم شروح كتاب دليل الطالب، وله شروح أخرى ما أدري أنتم عندكم في الحجاز، لعل متن الدليل والزاد عندكم موجودين عند المشايخ هنا، ولا كل شيء موجود؟ ها اثنين متنين، أما في نجد معروف عندهم زاد المستقنع، كذلك عندنا في الأحساء زاد المستقنع. دليل الطالب هذا دخيل يعني أن لأهل الشام، وهو في الحقيقة متن يعني مثل ما قال الشيخ يعني عبد الكريم الخضير، يقول أن المتون السهلة يعني لا تبني طالب العلم، لكن مهم أن الإنسان ينظر فيها. المتون الصعبة هي التي تبني طالب العلم، وأنه يحتاج إلى أن يبحث عن معنى هذه العبارة وماذا قال فيه العلماء. أما المتن السهل الذي يسرد لك موجبات الطهارة أو موجبات الاغتسال ونواقض الوضوء، يعني تحفظها مفيدة، لكن بخلاف العالم الذي يأتي بعبارات يعني صعبة، لكن لا أقصد الصعوبة البالغة مثل مختصر خليل مثلا، مع احترام المذهب المالكي طبعا، يعني لا تكون معقدة تماما حيث أنها لا تفهم إلا من العلماء الكبار، لا، عبارات يعني فيها نوع من الصعوبة التي تحتاج إلى بحث يسير حتى تتضح، حتى تتضح. مثلا منتهى الإيرادات عندنا صعب، فيه صعوبة يعني فرق بينه وبين الإقناع، يحتاج يعني تقليب، وأحيانا يغير عبارة المنقح والمقنع. فلو أنه بقى يعني جلس على وأثبت عبارة المقنع أهون، لكن غيرها إلى عبارة فيها نوع من الصعوبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. إذن القاعدة كما ذكرنا أنك تقرأ كل شيء، لكن لا تقرأ كل شيء من الآن تقول أذهب المنزل وخلاص، تأتي بكل الكتب أمامك، المغني والشرح الكبير ها؟ لا بد أن أقرأهم الآن وأبدأ في أمسح جميل، لا بالتدرج. كافي المبتدي للشيخ بلبان، ولم أعلم عنه إلا شرحا واحدا، وهو كيف هذا نيل المطالب إيش؟ كيف نيل المطالب شرح الروض الندي؟ له كتاب اسمه الروض الندي شرح كافي مبتدي، لعله خطأ مطبعي صحيح، هو اسمه الروض الندي شرح كافي المبتدي. الكافي هو أصل لأخص مختصر، ذكره في المقدمة، وأنه اختصر ذكره في مقدمة الأخصر، ذكره في مقدمة الأخصر، كما ذكرت أيضا هنا تميز ميوله الكثير إلى اختيارات الشيخ الحجاوي في المسألة التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى، فيه مسألة يسيرة خالف فيها الصحيح من المذهب. شرحه وحيد فقط، واحد فقط، وهو الروض الندي شرح كافي المبتدي، وهو للشيخ أحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي، وهو شرح متوسط ذكر بعض القيود والتنبيهات، وأحيانا ينبه على مخالفات المذهب. أنا ذكرت في آخر كلامي رداءة الطباعة الموجودة، الروض الندي الآن مطبوع طباعة رديئة الآن، فيها أخطاء كثيرة، وإن كان يعني بعضهم رد علي وأرسل لي إن هذه دعوة ودعا ينبغي أن يثبت، قال له لو أتتبع الأخطاء كثيرة جدا، بل والله صلحنا أخطاء فيها يعني تحريف في الأحكام، حكم يعني يحرم ويجعلها لا يحرم، هذا مصيبة كارثة. ها ما نريد أن نفصل أن هذا مثلا تسجيله، فهناك طبعة سابقة موجودة في المكتبة العلمية وPDF يعني موجود، حتى السابقة فيها بعض أخطاء طبعا، لكن هذه الأخيرة هذه رديئة وكبيرة، يعني المفروض ما تكبر في هذا، فيها مجلدين كبار، وفيها يعني هذا الشرح ممتاز، لكنه يعني اقتصر على ما في الإقناع، الإقناع صعب، تأتي بالاقتصر على ما في المنتهى، المنتهى صعب جدا، تشرح به كتاب متن يعني فيه صعوبة، واللي يقرأ في الشرح يريد أن يعلق عليه كأنه يعلق على المنتهى، المنتهى يحتاج عمر يعني لكي تعلق عليه، ففيه صعوبة كبيرة، لكنه مفيد ولا بد الإنسان يقرأه ويطلع عليه وينتبه لهذه التصحيفات. كيف نكتشف هذه التصحيفات طيب؟ كيف تعرف التصحيفات؟ إيش؟ لا بد مقارنة، إيه؟ لا بد تفتح الشروح شرح المنتهى كشاف قناع وتنظر، أو تكون أنت عندك خلفية سابقة حافظ مثلا متن معين فتصحح. أي والله نقول لي إن الشيخ يرى تفضيله، وهذا يحتاج تأمل صراحة فيه نظر يعني، ورأيه رحمه الله أيضا الشيخ البسام طبعا من العلماء الذين أيضا ينبغي الإنسان أن يقتني كتبهم ويقرأها كلها، الشيخ البسام خاصة مثل هو من طلاب الشيخ ابن سعدي، فالشيخ قوي في المذهب ومعروف. زاد المستقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. في اختصار المقنع للشيخ شرف الدين أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالح المتوفى عام 968، وهو من أفضل المتون المختصرة على الإطلاق، بسبب أن مؤلفه هو عمدة في المذهب وهو المقابل لابن النجار. كذلك الذي زاده قوة شرح هو أقوى رجل في المذهب بعد الشيخين وهو الشيخ منصور، وأنا أتوقع أن سبب عدم يعني شرح الزاد بعد يعني الشيخ منصور عدم تجاسر العلماء عليه، خلاص الشيخ منصور شرح شيء تأتي بعده ما يحتاج، خلاص ما الجديد الذي يعني عندك حتى تضيفه إلى ما عند الشيخ منصور؟ لكن هذا يمكن استمر 200 سنة 300 سنة حتى أن العلماء يعني كتبوا عليه حواشي العلماء المعاصرين، الشيخ محمد إبراهيم كان يعلق على الروض، والشيخ ابن عثيمين شرح أيضا الزاد كما تعرفون، وتتابعت الشروح على زاد المستقنع. وهذا ذكرت أن الزاد يعني أكبر متون مختصرة لكنه وأفضلها، لكن المخالفات فيه تزيد على غيره، والمخالفات كما ذكر لي الشيخ خالد شيقح وكذلك الشيخ سامي الصقير تزيد على 100، وتعرفون أنها سجلت 3 رسائل أو 4 رسائل في مخالفات الزاد. والشيخ علي الهندي تكلم عن مخالفات زاد المستقنع وذكر تقريبا 32 مسألة، وزاد عليه الشيخ عبد الرحمن العسكر في آخر تحقيقه لكتاب الزاد 3 مسائل، كذلك الشيخ محمد نبع على المخالفات، والشيخ سلطان العيد له كتاب نفيس جدا لا بد أن ترجع إليه اسمه المدخل لدراسة زاد المستقنع، من أنفس الكتب التي تكون كمداخل ومقدمة لدراسة هذا الكتاب، المدخل لدراسة زاد المستقنع. ذكر 100 مسألة خالف فيها الحجاوي المذهب، بعضها ليست مخالفات، بعضها يتعقب أحيانا ابن قاسم رحمه الله ليست مخالفة، الشيخ الهبدان أيضا تعقب تلك المخالفات. الشيخ الهندي رحمه الله متوفى عام 1419 ذكر الشيخ الشمراني في كتابه أن الشيخ قسم مخالفات في الزاد إلى قسمين، قسم خالف فيه الشيخ الحجاوي المتأخرين من الحنابلة وهذا فيه 32 مسألة، والقسم الثاني خالف فيه الحجاوي رحمه الله المتوسطين من الحنابلة، وأنا ذكرت وهي تقريبا 72 مسألة ولم يعد منها ولا مسألة واحدة، ذكرت أن هذا تقسيم لم أره لغيره وأنه تقسيم حادث وفيه نظر، يعني كتاب أنا في الحاشية تعقبت هذا الكلام وأنه فيه نظر، وأنا تتبعت هذه المسائل التي ذكر الشيخ ابن هندي أن صاحب الزاد خالف المذهب، تبعت فإذا هي نفسها التي تكلم عنها الشيخ منصور نفسها إلا مسألة واحدة أضافها الشيخ ابن هندي ولم يتكلم عليها الشيخ منصور، والعجيب أن هذه مسألة أيضا تابع الشيخ منصور فيها الزاد في عمدة الطالب، وخالف أيضا هناك الشيخ منصور خالف فيها المذهب. فالشاهد أن تقسيم الشيخ هذا التقسيم يعني فيه نظر ويحتاج إلى تأمل. ثم تكلمت عن بعض شروح الزاد، زاد المستقنع، ومن أفضلها الروض المربع، وسيأتي كلام مستقل عنه. ثم الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، متوفى عام 1421، وهو من أفضل ما يوصى بقراءته. وكما قال الشيخ الشيخ عبد الكريم خضير، يقول زاد المستقنع كان في السابق ما أحد يتجاسر على قراءته أو تدريسه، حتى أتى الشيخ محمد وشرحه، فأصبح أغلب المشايخ يستطيع أن يدرس الزاد. وهذا كلام صحيح، لم يعني يفتح أو تفتح المغلقات في هذا الكتاب إلا بعد شرح الشيخ. وكثير المشايخ للأسف اليوم يعني يستهينون بهذا الشرح، ويقولون الشيخ خالف المذهب، وأن هناك بعض التعليلات التي ذكر الشيخ ضعيفة أو فيها نظر. كل كتاب أصلا لا يوجد كتاب ليس فيه مخالفات، بل هناك من اعترض علي في إدخال، وذكرت أنا هذا في الحاشية، حتى من الأحساء، مشايخ الأحساء اعترضوا، لماذا تدخل الكتاب؟ لأنه يقول هذا موسوع، الشرح ممتع موسوع، يعني هو مدح، هو ذم في صيغة المدح في الحقيقة. أنا أعتبره ذم في يعني في ظاهره المدح، لكن في حقيقته ذم. هذا موسوعة، ويذكر المذاهب الأخرى، وحتى لو ذكر المذاهب الأخرى ما الإشكال؟ المغني يذكر المذاهب الأخرى، الشرح كبير، الإنصاف يذكر رواية أخرى ليست هي المذهب، بل الإقناع ذكرت الإقناع ذكر 100 مسألة مخالف خالف فيها المذهب. هذا ليس عيبا أن يذكر رأيا أو قولا آخر ويبين أنه ليس هو المذهب، لا إشكال. الفروع من أفضل الكتب التي كتبت في الفقه ذكر فيها آراء شيخ الإسلام التي خالف فيها مذهب إيش؟ الأربعة لم يخالف المذهب، خالف مذهب الأربعة، ذكر آراء الشيخ. هل هذا يعني يستدعي إخراج الكتاب من كتب الحنابلة، وأنه لا يستفاد منه، وأن هذا يصلح للمجتهد؟ هذا كلام كله فيه نظر. وأنا ذكرت أن من تكلم على مشايخنا هؤلاء ابن عثيمين وغيره رحمه الله لا يستطيع أن يأتي ببعض ما فعلوه، لا يستطيع أن يأتي بكل ما فعلوه، هذا ما أظن، لكن يأتي ببعض ما فعلوه 15 مجلد يكتبه ويمليه على الطلاب وتفرق 15 مجلد، من يقوم لها اليوم؟ وهذا في الفقه، ليس في كتاب آخر، في الفقه. وصلنا إلى كتاب زاد المستقنع، وذكرنا أن من الشروح الروض المربع طبعا، والشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، متوفى عام 1421 من الهجرة. قد بارك الله عز وجل في هذا الشرح حتى انتشر واشتهر عند القاصي والداني، ولا يكاد حنبلي إلا وقد اقتنى هذا الشرح وقرأه وفهمه. وأنا أقول يعني لا تحرم نفسك من هذا الشرح بحجة أنه مخالف للمذهب المعتمد، أو أن الشيخ يرجح، أو أنه يذكر أقوال المذاهب الأخرى، لا تحرم نفسك من هذا الشيء، من هذا الشرح أبدا، وفيه يعني فوائد عظيمة جدا لا تكاد تجدها في غيره. ثم بعد ذلك يأتي شرح الشيخ خالد رحمه الله، حفظه الله، الشيخ خالد المشيقح حفظه الله، من أفضل ما قرأت في شرح هذا المتن المختصر، وبين فيه الشيخ مسائل الزاد تصويرا واستدلالا وأمثلة بعبارة رشيقة وطريقة فائقة، وأكثر فيه كشيخه رحمه الله في من ذكر الضوابط والفروق والتقاسيم. والشرح الآن مكتوب في 2200 صفحة، وأيضا أنا أقول لا تحرم نفسك من هذا الشرح، ولا يعني تقول أن هذا أن الشيخ يرجح، حتى لو رجح ما يرى صوابه لا لا تحرم نفسك من هذا الشرح والتقسيمات التي يذكرها الشيخ والأحكام، بيان الأحكام وغير ذلك. وذكرت أنه يأتي في الأولوية بعد شرح الممتع. ثم ذكرت شرح الشيخ محمد الحمد الحائلي حفظه الله، وهو من الشروح القديمة، وهو من طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو من أفضل أيضا الشروح، يذكر يشرح المتن ويذكر أدلة المذهب ويعلق على هذه الأدلة ويتكلم عليها من حيث الصحة والضعف، وهو موجود أيضا كله في موقع الشيخ المسمى الزاد، وأظن أنه طبع منه المجلد الأول، طبعت منه الرئاسة العامة ولا منهاج، لا كأن الإفتاء طبعوا المجلد الأول، ولا الشيخ الشنقيطي المنهاج طبعت المجلد الأول إلى الصيام والحج، نعم، وهو شرح بديع. ثم خرج شروح كثيرة جدا وطبعت الآن شروح، وصارت دروس في بعض الشروح، وهي فيها بركة، كلها فيها بركة. لكن أنا الإشكال عندي في بعض الشروح عدم اهتمام الشارح بالمذهب، يعني يبين كل ما يتعلق بالمسائل التي خلاف المذهب ويترك المسائل التي في المذهب. مثلا أذكر مسألة ذكرتها سابقا، سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام، ذكر بعض المشايخ فيها 4 أو 5 أقوال ولم يذكر مذهب الحنابلة في زاد المستقنع. يعني إذا الطالب يدرس زاد المستقنع ولا يعرف المذهب في هذه مسألة، فالإشكال عندي أن بعض الشراح يأخذ المتن ينطلق منه إلى غيره، يعني يأخذه كرؤوس مسائل، بخلاف من يريد أن يذهب يدرس طريقة صحيحة المفروض يأخذ المذهب والمتن وينطلق منه إلى داخل المذهب، ثم بالتدرج إن شاء الله وإذا عرف الأدلة وصحيحها وضعيفها وغير ذلك، إن استطاع وإن حصلت عنده آلية الترجيح يرجح. هذا ذكره في الإقناع، ذكره أيضا. هناك نصوص كثيرة لا أريد أن أنشرها لأنها تجرئ على أن الإنسان يكون مجتهد وأنه ينظر ويتبين له وأرى والذي يتبين لي، وهذه الأمور ما تذكرها الآن، يعني تذكر بعد سنين متطاولة من النظر وتقليب النظر في كلام أهل العلم، وليس كل، يعني مثلا بعض المسائل، يعني إذا رأى بعضهم الحديث ضعيف قال خلاص هذا غير مشروع، اليمين يمين الصفوف الأحاديث التي وردت فيها ضعيفة فهذا غير مشروع، فيستوي اليمين مع الشمال، كيف يستوي مع الشمال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، يعني هل وفي شأنه كله، هل يعني لا بد يأتي دليل صريح في أن اليمين يمين الصفوف أفضل من شمال الصفوف؟ وأذكر مرت علينا مسألة في قراءة الحائض للقرآن، يعني بعض العلماء استدل على النهي أن عائشة تقول كنت أقرأ القرآن وأنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأنا حائض في حجري، يعني صياغة هذا الحديث سياقه بهذه الكيفية كما قال ابن دقيق العيد يدل على أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن، فانظر كيف الاستدلال البعيد. بعضهم يقول لا خلاص الحديث ليس بصحيح ف يعني خلاص لا يعمل به أو هذا غير مشروع، لا تأنه، هناك أدلة عامة، هناك أدلة، هناك قياسات، هناك تعانين أيضا، أصول يقاس عليها يستنبط منها، فينبغي التأني من طالب العلم، ويعني ليس كل شيء لا يوجد فيه دليل أو يعني دليله ضعيف يعني يقول الإنسان هذا غير مشروع، حتى أحيانا يكون ضعيف ويعمل به العلماء. مثل ما آخر أيام كان أحد المشايخ كتب أن قراءة سورة ياسين عند محتضر نافعة جدا، نقلها عن شيخ الإسلام، طبعا هو المذهب يسن عنده قراءة ياسين، سورة ياسين عند المحتضر حتى يسهل خروج روحه عن شيخ الإسلام وابن القيم. هذا بعض الكثير من طلاب العلم يعني صار عنده نوع من التعارض، كيف يقول لابد ننظر يعني حل، لو كان القائل به غير شيخ الإسلام قال هذا كلام ساقط. طيب شيخ الإسلام هو الذي قال به، لا يتوقف. لا، الشيخ رحمه الله محرر محقق، هو بالفعل محقق، لكن انظر تصرف شيخ الإسلام، دليل ضعيف مع ذلك عمل به. فليس كل مسألة فيها دليل ضعيف تقول غير مشروع، لمسألة علمية تقول هذا غير مشروع. ينبغي التأني، ينبغي التأني قبل رد أي يعني. وإحنا أيضا مرت علينا مسائل، رددنا بعض المسائل التي في المذهب نقول ما يعني ما وجدنا، فإذا بنا نجد أدلة يعني نقول لا يوجد دليل. مثل فعل الإمام أحمد، كان إذا شرب يقول بسم الله، وإذا نزع يقول إيش؟ الحمد لله، وذكرها في القناع. يسن إذا شرب شرب الأولى يقول بسم الله، يعني يسمي ويحمد بعد كل شربة وبعد كل أكلة. نقول ما في يعني الإمام أحمد رحمه. فإذا هو حديث في أبي داود يعني مصيبة هذه. فأنت يعني أحيانا من قلة اطلاعك تنكر أشياء ما يعني ولها أصول، فينبغي التأني في مثل هذه الأمور. ذكرت أن هناك شروح كثيرة الآن معاصرة جيدة يعني ويتفقى عليها لا بأس، لكن ينبغي عدم إهمال معرفة المذهب. ثم انتقل المرتب لهذه الدورة إلى الأهداف التي هذه تذكر في دراسة أو طريقة دراسة المتن الفقهي، وهو أهم شيء في الكتاب في الحقيقة، كيف الإنسان يتناول المسائل الفقهية، كيف يدرسها. ذكر عندكم أهداف معينة، قال أولا معرفة معاني كلمات المسألة، ثانيا معرفة صورة المسألة، صورة تكاملية أو شبه تكاملية، ومعرفة حكم المسألة، ومعرفة دليل المسألة مع وجه الاستدلال. ذكرتها في المبحث الثالث، المبحث الثاني. والله الشيخ الدكتور مشهور ضيعني صراحة، ما أدري أي مبحث ذكرت الأول. طيب هذا بشكل إجمالي كيفية العمل في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى ذكرنا أنها دراسة متون الخمسة والروض المربع. ذكرت أولا يبدأ الطالب بحفظ أحد المتون الخمسة، لأن هنا تقديم وتأخير. ينبغي أن يحفظ الطالب أحد المتون الخمسة، والتي هي ما هي ذكرون بها؟ أقسام الصلاة، عمل الطالب، دليل الطالب، كاف مبتدي، زاد مستقنع. لابد أن تحفظ متن. هذه يعني نصيحة يعني ينبغي ليس للسعوديين ولا للأمة كلها، لابد أن تتنبه، تعود الأمة إلى هذا الشيء اللي هو الحفظ. كثير من المشايخ يزهدون في الحفظ، هذا لابد يعني لابد أن تنتبه له. وكما ذكرنا أن كثير من ترجم له، انظروا الطبقات، اقرأوا الطبقات، الحنابلة طبعا أو غيرها من الطبقات، تنظر العالم ماذا حفظ. بعض العلماء يحفظ متن، بعض العلماء يحفظ متنين، ما في عالم يندر يأتي عالم لا يحفظ متن، مستحيل. انظر الطبقات، وقد يكون لم يسمى له في ترجمته، كما ذكرت أنا في الشيخ منصور، لم يسمى في ترجمته أنه يحفظ متن، لكنه الله والله أعلم أنه يحفظ كل المتون هذه الإقناع منتهى، كان يحفظهم مثل اسمها أظن، لأنه كما سيأتين يربط بين مسألتين بعيدتين تماما. يقول ذكر في في في الطهارة كذا، وفي الوقف في كذا، الإقناع يقول هذا، من يستطيع عليه اليوم؟ من يستطيع يقوم لهذا مثل هذه الأمور إلا شخص يعني، بل لم يأتي بعده أحد مثله إلى اليوم يعني، شخص يقارن بين موضعين حكم مسألة واحدة يذكر فيه الإقناع حكمين، الموضع الأول يقول يجوز والموضع الثاني يقول لا يجوز، من يستطيع اليوم؟ يقوم بمثل هذه الأمور. والإقناع، الإقناع كتاب ضخم جدا، 4 مجلدات، فلا بد من أن الإنسان يحفظ متن فقهي. والحفظ المتون المشهورة للحفظ الآن عندنا زاد المستقنع والدليل وأخصر المختصرات. إذا لم تستطع أن تحفظ متن، تقول أنا كبرت مثلا، لا بد أن تحدد لك متن تلتزم متنا تتفقه عليه وتعلق عليه، ويكون هو المرجع إليك في كل شيء، في التدريس، في الدراسة، في نقل الأحكام منه، في إضافة بعض المعلومات الجديدة عليه تكتبها عليه. لا بد أن تأخذ متن، والأفضل في نظري أنك تأخذ متن مع حاشية، أقصد بالنسبة للتعليق حاشية أو شرح، حتى ترتاح من بعض الشروط التي قد يذكرها الشارح موجودة عندك مثلا في المتن، تؤشر تقول ش1 مثلا الشرط الأول، هذا الشرط الثاني، الخلع مثلا له 3 أحكام، الشارح سيذكر الحكم الأول، تكتب الحكم الأول أو الـ1، الـ2 وهكذا. هذه تريحك. كذلك لو كانت حاشية أيضا المحشي قد يختصر عليك بعض الأشياء وتتنبه لها وتؤشر عليها فقط، تؤشر، لابد تحرك كما سيأتينا، قلمك لابد يتحرك، يعني ما تشوف تنظر وتطالع كأنك تقرأ في البداية والنهاية وسبحان الله وكيف، ولا ما في تتعجب، لا لا، لابد أنك تكتب، لابد من الكتابة. ثانيا ذكرت يحدد له متن يلتزم به بحيث يكثر من قراءته ويجعل له وردا يوميا. ثانيا إذا أخذت متن ودرسته، قال يقرأ ويدرس الطالب ذلك المتن على شيخ حنبلي متخصص متقن لمذهب الحنابلة، وكم اعترض عليه في هذه اللفظة متقن، قالوا ما يوجد متقنين، حاول ستجد، إذا لم تجد متقن فاذهب إلى من بعده، وهكذا لمذهب الحنابلة المتأخرين، ويضم مع ذلك مدارسته وذلك المتن مع صاحبه. لا بد يكون لك صاحب تتدارس معه، لكن لا بد من وجود جلسات علمية تحية، لا بد من رجوع أو وجود المجالس الفقهية مع زملائك، ما تكون لوحدك. يعني ذكر فقهاء القضاة قالوا ينبغي أن يكون في مجلسه فقهاء المذاهب يشاورهم لكي يشاورهم فيما يشكل عليه. كذلك في الفتاوى قالوا ينبغي إذا أتت له مسألة يشاور فيها، يشاور. اليوم لا، ما شاء الله 5 دقائق 4 دقائق إلا ما شاء الله الجواب كذا وعلى الطائر، يعني بدون تأمل، بدون طبعا بعضهم الغالب الحمد لله الموجود في الساحة عندنا كلهم على خير وفضل. ثالثا يقرأ الطالب بقية متون الخمسة. أنا ذكرت أنه لا تكون أجنبيا عن متون المذهب، لا تقول أنا الزاد وانتهينا، لا تكثر عليه. بعضهم يقول روض، لا الزاد مستقنع أو الكافي المبتدي عمد الطالب، هذه ما، بعضهم يقول حتى المنتهى، الشيخ ما يقف الكرسي للخلف، الشيخ ما يقف الكرسي للخلف، يعني زي كذا يعني. خلاص ليش لا كذا يبسك، خلاص شو نحن كذا نفس الوضع. لا أنا أبغي يوقف. فالمقصود أن الإنسان لا يكون أجنبيا عما كتب. طبعا أنا أتكلم في من أراد أن يتخصص في الفقه، ما أتكلم لمن أراد تفسير ويأتي ويدرس متون خمسة ولا لا لا تتعب نفسك، تفسير أو عقيدة أو تاريخ، اقرأ كتاب واحد فقط تفقه عليه وانتهى الموضوع. تكلم عن متخصص الذي يريد أن يكون عالما يفتي الناس في الفقه، فتقرأ بقية متون الخمسة، تقرأها كلها إما على شيخ أنت يسر ذلك وهو الأولى، أو مع صاحبك ما وجد شيخ، أهم شيء المتن الأول تدرسه دراسة يعني جيدة، ثم المتون الأخرى تقرأها مع أحد المشايخ أو تقرأها مع جلسات، لكن لا تطيل أيضا في نقاش المسائل ويكون الأخذ والرد. وأيضا ينبغي إذا كانت مجالس أكثر من 2 أو 3 لا بد يكون هناك واحد يصدر عنه، يعني بعض أحيانا تكون مجالس كلهم أسنانهم متقاربة، فيختلفون كلهم، لابد يكون واحد يصدر عنه. يعني إذا ما حصل خلاص كل واحد يكون عنده رأي ويتسجلون في الكتاب هذا الرأي أو الذي يتبين لك وتخليه لك، لا تذهب تنشره للناس والذي يظهر في هذه مسألة كذا ولا لا لا، انتظر لأنك مخالف، أنت الآن مخالفينك ثلاثة أربعة، فتأن فيه. إذا انتهى الطالب من قراءة وفهم المتون الخمسة متقدم ذكرها والثلاثة، يبدأ بقراءة الروض المربع، وهذا سيأتي بنفس الطريقة السابقة. هذه طريقة دراسة المتن الفقهي، وهو أهم شيء في الكتاب في الحقيقة، وهي طريقة دراسة المتن الفقهي. أولا تصور المسألة على الوجه الصحيح، هذا يدخل فيما تقدم في معرفة الكلمات ومعرفة حكم المسألة ودليله. قال ثانيا تحليل المسألة، تحليل المسألة لابد من المرور فيه إلى بستة أو سبعة أمور، سبعة أمور كيف تحلل، يعني كيف تتناول المسألة الفقهية، وهذا تكلمت عنها كثيرا. الأول تبيين المبهم، تبيين المبهم، من المراد بالمبهم الشيخ جعفر؟ من المراد بالمبهم؟ جميل، لا تأتي بيصول الفقه عندنا احنا في الفقه ضد المبين، اكيد اكيد هو ضد المبين. طيب ما هو؟ هو ضد المبهم ويحصل دور تبيين مبهم، من يعرف؟ اكيد مشايخ، احد مشايخ يعرف، ها الغامض، جميل، هو المبهم هو الغامض، شيء الغامض، صحيح صحيح، هو الكلام الغامض، قال في المعجم البسيط الكلام الغامض لا يتحدى المقصود، هذا في اللغه. لكن ما المراد؟ طبعا ذكرت ان الابهام عند الحنابلة ينقسم الى قسمين، مبهم في الحكم ومبهم في اللفظ. ما المراد بالابهام في الحكم؟ ما المراد بالابهام في الحكم؟ ما رايكم؟ احسنت، ان يذكر العالم مساله بدون ان يصرح بحكمها، ان يذكر العالم مساله بدون ان يصرح بحكمها، مثلا لا تطفئ الانوار، احسنت. طيب كيف هذا نهي هنا؟ هنا كرأى نهي، هل هو نهي تحريم يعني في عقوبة إذا أطفأتهم، أو نهي كراهة تنزعج فقط؟ فهذا المراد بالإبهام في الحكم. أو مثلا قم أحضر كأسا من الماء، مثلا قم، كلمة قم هل هي للوجوب أو هي للاستحباب؟ هذه العلماء في المتون الفقهية يذكرون مسائل ليس لها أحكام، وهذا يعني واضح في متن زاد المستقنع، زاد المستقنع فهذا واضح فيه وبين أنه أو كثير مسائله لا يذكر الأحكام، بل حتى المتون الكبرى الإقناع والمنتهى فيها مسائل إلى اليوم ما بينوا حكمها، وتو مرت عليه مسائل في الحدود من أيام قالوا ولا يمد المجلود، ولا يمد ولا يربط، ولا يمد ولا يربط، إذا جيت تجلد الشخص في الحد لا يربط، طيب ما حكم كيف يعني لا يربط؟ يعني هل هو نهي تحريم نهي كراهة؟ ما وجدنا، ما في أحد بين لا في الإقناع ولا في المنتهى إلى اليوم، يعني في مسائل لها أحكام مبهمة إلى اليوم ما يوجد من صرح بها. قال في الزاد ويضرب الرجل قائما، طيب قائما ما الحكم؟ طيب ثم قال وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها يداها وتربط ثيابها لئلا تنكشف، طيب ما الحكم؟ ضربها جالسة تجلد في الحد جالسة، ما الحكم؟ ما رأيكم؟ إيه؟ وجوب، إيش هذه يقابل وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، طيب جالسة ايش استحباب؟ ايه جميل. طيب ويضرب الرجل قائما وجوبا او استحبابا؟ قال لو أجلس ما في مشكلة. ابن عوان الطيب يقول وجوبا. أي الشيخ جعفر دائما تخالف المتأخرين، ظهر ماشي على المتوسطين. طيب ذكروا مثال عندكم أيضا، الحجاوي قال وإن خفي موضع نجاسة غسل أو غسل حتى يجزم بزواله أو يجزم بزواله. إيش إيش ما أدري، إحنا عندنا لنحفظ غسل، بعضهم ضبطها بغسل. طيب حتى إذا عندك ثوب مثلا موضع نجاسة هنا، تقول إن هذه تنجس لكن ما أعرف وين فيه، وين النجاسة فيه، ماذا تفعل؟ يقول يغسل جزء كبير منه حتى تجزم أنك غسلت إيش النجاسة. ما حكم هذا الفعل؟ طيب ها شو يقول هنا؟ صرح الشيخ البوطي بحكم ذلك فقال إن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزوالها، زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. والإبهامات كما ذكرت لكم كثيرة، وقد نبين نأخذ حكم البيان الإبهام إما من الكتب الكبار من المتون المختصرة، وأحيانا الغريب أننا نبين أحكام موجودة في المنتهى بمختصر أقصى المختصرات. المنتهى يذكر مسألة يذكرها بدون حكم، البيان نأخذه من أقصى المختصرات، من أقصى المختصرات. فهذه من يعرف هذا لابد واحد متتبع ويقرأ ويفحص ويكشف هذه الأمور. أيضا البيان في اللفظ، البيان في اللفظ، وهو أن يذكر العالم كلمة أو جملة فيها غموض تحتاج لبيان، تحتاج لبيان وإزالة ذلك الغموض عنها. الذي أتى يعني رتب سأل الله خير، أتى بهذا المثال قال إلا ضبة يسيرة. ما معنى المراد بالضبة؟ ما هي؟ هو ما يربط بين طرفين منكسر. أيضا في الإقناع في الزاد قال ويشير بسببتها في تشهده. إيش معنى يشير بسببتها في تشهده؟ قال الشيخ منصور بأن إيش يرفعها، يعني قبل ذلك ماذا كيف حال الإصبع؟ غير هذا، هكذا يرفعها. طيب قبل أن يرفعها ماذا كيف حالها؟ هكذا. طيب ما هي المواضع التي ترفع فيها الإصبع في الصلاة في التشهد؟ ما هي؟ ما يا شيخ جعفر، ما الذي يظهر لكم؟ أحسنت، خمس كم؟ طيب ما هي؟ تحياته بسم الله، التحيات لله ورحمة الله. طيب الخامس ترددنا احنا، هل اللهم يرفع، اللهم صلى على محمد إلى آخره، هل هي ترفع في الأصبع أو ما ترفع؟ ما ندري، قلنا يمكن ترفع. ألين وجدنا الشيخ ابن حميد نص عليها في حاشية على شرح المنتهى، حاشية ابن حميد صاحب السحب الوابلة على شرح المنتهى الحق اللهم، فصارت تقريبا خمس مواضع، أو قد تزيد إذا أتيت بلفظ اللهم في التشهد. وهذه تعرفون أن فيه خلاف كبير جدا متى ترفع، وأقوال العلماء فيها كثيرة، يعني كثيرة ثلاثة أو أربعة أقوال متى ترفع الأصبع، متى ترفع الأصبع. هناك مسألة مرت معنا أذكر، وهي إذا الإنسان عجز أن يصلي قائما كيف يصلي؟ جالسا. فإذا عجز أن يصلي جالسا كيف يصلي؟ على جنبه. طيب إن عجز أن يصلي على جنبه ها؟ مستلقيا. إن عجز يوم بإيش؟ إيش؟ يوم بإيش؟ بعينه. طيب كيفية الإمام بالعين ما هو؟ كيف يومي بعينه يعني؟ أكيد هو لا بد ينوي، لكن شو تسوي عينك؟ ماذا تفعل بها أثناء الفعل؟ أيوة تأمل وتنوي الركوع. طيب عند السجود طيب تحت بعدين وجلس تصلي كذا. طيب والسجود سويت؟ السجود لا، ما رأيكم؟ هل هذا صحيح؟ ها؟ ما هو الصحيح طيب؟ ايش؟ يعني هذا الذي الرموش يحركه. أيوة جميل جميل جميل. والشيخ ابن عثيمين شرحها أنه يغمض عينيه، لكن ما في أحد قال مثله من الحنابلة. الشيخ مو بالرأي لابد نقل يعني يعني لابد نشوف ننظر من الذي قال، من الذي قال به. الشيخ ابن عثيمين قال يغمض عينيه، لكن هم هل هم عاجزون الفقهاء؟ كل الكتب الحنابلة قال يومئ بعينه، يعني يشير. هل هم عاجزون أن يأتوا بالتغميض، كلمة التغميض؟ الشيخ قال يغمض عينه. بعض المشايخ قال مثل ما ذكر الأخ، قال يحرك السواد. طبعا مشايخ ما وجدنا في كتب الحنابلة، بالنسبة لي حسب ما وقفت ما وجدت كيفية أبدا ماذا يفعل في العين. يومئ بعينه يعني الركوع مثلا ينظر هنا، والسجود يخفضها قليلا ثم يرفع للقيام مثل ما قال، قالها بعض المشايخ المعاصرين من الحنابلة أيضا، لكن إلى اليوم ما وجدنا كيفية الإيماء بالعين. هذه أيضا تعتبر من الإبهامات، إبهام كيف تصلي بالعين. ومثل ما قال الشيخ أنك تنوي بقلبك، لابد هذه النية لابد تصاحب الفعل الحركة، لكن كيفيتها يعني تحتاج إلى تأمل. وهناك يعني ألفاظ كثيرة مبهمة في الفقه قبل قسمتها وتنضيضه في المضاربة. تنضيض، من مراد بالتنضيض؟ مراد طبعا كما ذكرت في الكتاب أنه إعادة البضائع إلى نقود، تحويلها إلى نقود. ثم الأمر الثاني الذي ينبغي طالب العلم ينتبه له، تقييد المطلق وتخصيص العموم. تقييد عسى الشيخ مشهور بس رتبها كما هي في الكتاب، ما قدم وأخر. نعم الشيخ أيضا في هناك إبهامات ما نبه عليها الشيخ في هذا المختصر، وهو الإبهامات في التي هناك إبهامات تحتاج إلى بيان أيضا. كلمة مطلقا إذا قال العالم ويجب مطلقا كذا، هذا الإطلاق إبهام، لابد كيف مطلقا يعني. وذكرت في الكتاب أن الحجاوي تعقب المرداوي في التنقيح، وأنه ذكر كلمة مطلقا في 160 موضع، قال وما ينبغي أن يفعل، وكان ينبغي أن يفعل مثل ما فعل موفق. كلمة مطلقا ما ذكرها إلا قليلا، مواضع يسيرة. أما في التنقيح متن قصير يذكر فيه مطلقا في 160 أو 162 موضع، هذا كثير. فمطلقا أيضا تحتاج إلى بيان. من الإبهامات التي ينبغي الطالب أن يتنبه لها هي المكاييل والأوزان كالصاع والمد والمسافات والمساحات، هذه كثير من الطلاب يمر عليهم مرور الكرام، لابد تقف عندها تعرف ما هي القلتان، ما المراد بالقلتين. مسافة قصر 16 فرسخا 4 برد، ما المراد بالبريد. والميل مثلا إذا ذكروا الميل، ما المراد بالميل عند الحنابل. الصاع كيف نحول الصاع حجم، لماذا حولوه إلى وزن. الصاع حجم زي الإناء الكبير يوضع فيه الحبوب ويكال به، طيب لماذا قالوا 5 أرطال وثلث، حولوه من الحجم إلى الوزن. هذه ينبغي أن تنتبه لها وتبينها. وهناك كتب، تعرفون كتب ألفت، كتب ألفت في بيان المقاييس المعاصرة. طبعا ليس كلها موافق المذهب، نحن نوافق بعضها وبعضها نخالف فيها. فالدينار أيضا، الدراهم، فهذه ينبغي أن تتنبه لها، وهذه إبهامات مبهمة بالنسبة لنا ما نستعملها، وينبغي أن تنتبه لها وتبينها وتكتبها. ثانيا تقييد المطلق وتخصيص العموم. والمراد بتقييد المطلق في الفقه أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد، في حين أنها مقيدة. يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد في حين أنها مقيدة، أو يذكر العالم مسألة بصيغة تفيد العموم بدون تخصيص في حين أنها مخصصة ومستثنى منها بعض الأفراد. والمقيدات هي نفس مخصصات العموم. من عندنا في أحد من مشايخ متخصص الأصول حتى يبين لنا الفرق بين المطلق والعموم؟ في أحد المشايخ متخصص في أصول الفقه، ما الفرق بين المطلق والعام؟ ما في أحد؟ ها ما شاء الله عليك، ها أنت تخصص الأصول أنت، ها إلا فلان، إلا أحمد مثلا، يعني ليشرب الجميع من هذا الكرتون إلا أحمد، فأحمد هو المستثنى، أما الباقي لا، العموم لا زال يعمل، كل له أن يأخذ. طيب ما شاء الله عليكم، مطلق عليك، ما شاء الله عليك، ايش تدرس انت؟ ايش تخصصك انت؟ ايه؟ الشيخ عامر، ما شاء الله ما شاء الله. صحيح الاطلاق تحجيم، يعني اجعل مثلا هؤلاء يشربون من هذا الكرتون ماء، ثم قلت اجعل منهم ثلاثة فقط يشربون، ثم قلت اجعل من هؤلاء الثلاثة محمد. شوف كيف حجمت الإطلاق، بينما العموم لا، العموم يعمل موجود، لكن أخرجت فرد من أفراد هؤلاء من العام، أخرجت فرد. طيب في أحد ما شاء الله عنده في تفريق بين العام والمطلق؟ هاي شيخ، لا خلينا نشوف اللي وراك يا شيخ جعفر، أنت استظهاراتك قوية، لكن ننتظر شوي. يقولون عموم هذا عموم شمولي، وهذا والمطلق عموم بدلي. طيب مثل كيف يعني؟ أحسنت أحسنت، يمتثل الأمر بواحد، أحسنت ممتاز. إذن المقيدات كما ذكروا في الأصول، وذكرها في ابن نجار في المختصر التحرير وشرحه، هي نفس مخصصات العموم: الشرط، الاستثناء، الصفة، الغاية. ذكر عندكم المرتب لهذا المثال على التقييد بالصفة، وهي قول صاحب زاد المستقنع: يحرم أن يستجمر أن يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمرة. هذه مطلقة تشمل كل إيش؟ ثمرة مقصودة أو لا. والمذهب أن تكون، لابد أن تكون ثمرة إيش؟ مقصودة، يقصدها الناس، حتى لو كان الذي يقصده حيوان. نعم، حتى لو كان الذي يقصد هذه الثمرة حيوان. نعم، كيف؟ ما شاء الله عليك، منين تخصيصها حيوان وبس؟ جميل. هذا وين ذكر؟ حنابلة ولا ايش؟ واحنا بعد عندنا كيسنا مليان. طيب بارك الله فيك، جيد. يعني عموما يشمل حتى اذا كانت مقصودة من قبل الحيوان. ايضا مثال اخر على التقييد بالشرط، قول صاحب زاد المستقنع وكافي مبتدي في كتاب القصاص: تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة إذا اجتمع جماعة وقتلوا واحدا فإنهم كلهم إيش؟ يقتلون. هذا مقيد بشرط، وهو إن صلح فعل كل واحد لقتله. يعني واحد مثلا جاء وجرحه، والثاني جاء وخنقه، ما الذي يقتل؟ ها؟ الخانق. أيضا هذا مقيد بقيد آخر، ما هو؟ هذا في الجنايات، من الآن من يوصف الجنايات في أحسنت، إذا لم يصلح فعل واحد منهم القتل لكنهم كلهم اتفقوا على قتله، واحد مسك والثاني ضرب والثالث مثلا قص رقبته، كلهم يقتلون، مع أن الذي مسك هل يصلح فعله القتل؟ لا يصلح، لا يصلح. أيضا أتى بمثال على التقييد بالغاية، قول صاحب الزاد: سن بعده لمن أراد أن يقضي الحاجة، يسن إذا كان في فضاء، يسن أن يبتعد، يبتعد يبتعد يبتعد. طيب لابد هناك شيء محدد له غاية، وهو قال: وسن بعد، قال في كشف المخدرات: وسن بعد في فضاء حتى لا يرى، يعني لا يرى إيش؟ جسده. وقال الشيخ منصور في الروض: ويستحب بعده إذا كان في فضاء، يعني في الصحراء، حتى لا يراه أحد، يعني إلى مكان يتأكد أو يغلب على ظنه أن البعيد هذا لا يراه، هذا تقييد بالغاية. ما شاء الله هذا الشيخ مشهور كثر في الأمثلة هذه. ظهر أصولي الشيخ وين؟ دكتور مشهور موجود؟ ظهر يحب ظهر يحب الأصول. كثرت يا شيخ أربع أمثلة. طيب تطويل الركعة الأولى يعني نتجاوزها. الأمر الثالث ينبغي أن تتنبه عند دراسة المتن إلى بيان مخالفة المذهب، إلى بيان مخالفة المذهب. وكل المتون المختصرة الخمسة فيها مخالفات المذهب، وأكثر متن كما ذكرت فيه مخالفة المذهب هو متن زاد المستقنع، وقد كتبت فيه رسائل علمية. وذكرت أنه ينبغي عند ذكر مسألة مخالفة المذهب، الأذان عندكم 8:30 تقريبا ونصف. طيب أولا ينبغي عند ذكر مسألة مخالفة المذهب لأي متن متون مراعاة ما يلي. أولا التأكد من ذكر الشارح أو المحشي لذلك المتن لتلك المخالفة. ثانيا إذا لم يذكرها الشارح أو المحشي ينبغي أن تعيد النظر فيها، لا تستعجل. ثالثا المخالفة المذهب إنما تكون لما اتفق عليه كتابان منتهى الإقناع. إذا رأيت هذا الرأي أو الحكم الذي في هذا المتن مخالف لما في المنتهى والإقناع فإنك تقول إنها إيش؟ مخالفة. طيب لو رأيته مخالفا لأحدهما، هذا تحتاج إلى إيش؟ إلى اجتهاد، إلى اجتهاد. فأنت المبتدئ لا يتدخل في مثل هذه الأمور الصعبة والوعرة ويجلس يفاضل بين كتابين. وأنا أشوف بعض الأخوة يعني يرسل أن الشيخ الحجاوي يخالف المذهب في هذه مسألة، أو الشيخ منصور. الشيخ منصور يعني صعب جدا الشيخ منصور تقول أنه يخالف المذهب جدا. أو يعني لا تستعجل، خذ الآن مخالفات من الشراح، بعدين شوي شوي ويتطور الإنسان ويترقى حتى يعرف بنفسه المخالفة. الرابع لابد أن يكون الحكم الذي خالف المؤلف فيه الحكمة في المذهب موافقا لرواية أو وجه أو احتمال في المذهب أو قول في المذهب. أحد الذين كتبوا في الرسائل العلمية في مخالفة أرسل لي رسالة 45 مخالفة عنده في العبادات فقط. فهناك بعض المخالفات يقول عنده مطلب ذكر من وافقه صاحب زاد المستقنع، ثم يقول لم أجد أحد وافقه. طيب هذه مفروض ما يعني ما تجعل مخالفة، ماذا تفعل فيه؟ طيب إذن هنا ماذا تفعل؟ تحاول أنك تصرفها لما يوافق المذهب، لأن لا يوجد من قال ظاهر العبارة هذه، ما في أحد قال بها لا في المغني، طبعا ليس في الإنصاف تبحث المغني والشرح الكبير والكافي والإنصاف والفروع وشرح المعون، تبحث هل هناك أحد قال بهذه الرواية. إذا وجدت تقول أنها مخالفة، ما وجدت تقول لم أقف على من خالف أو من تابع، لم أقف لقول أحد العلماء يوافق قول الحجاوي مثلا، لكن ليس أنت وإنما الشارح المتمرس أو الذي يعرف يستخرج المخالفات. فإذا المخالفة لابد أن تكون موافقة لرواية في المذهب أو وجه أو احتمال أو قول. ما خالفت، ما وجدت أحد وافق، ما في قول، لا وجه لا قول ولا وجه ولا رواية ولا احتمال، فينبغي أنك تؤولها، تحاول تؤولها لما يوافق المذهب، وإلا لا ما تستطيع معارضة تماما للمذهب تتوقف ولا تتجرع على يعني على أنك تذكر أن هذه مخالفة المذهب. ذكر المرتب مخالفات المذهب، قال في زاد المستقنع يعبر أي الجنب المسجد لحاجة، وهو أحد القولين، والمذهب يجوز للجنب أن يعبر المسجد سواء كان محتاجا أو غير محتاج. كذلك ذكر الشيخ مثال فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، دكتور مشهور يعني هذا مثال صعب ويحتاج إلى يعني وقت شرحه، فلو أتيت بمثال آخر. طيب هذا المخالفة العجيب أنها لم ينبه عليها أحد أبدا، كل من كتب في مخالفة المذهب من المعاصرين ما أحد منبه عليها، ما في أحد نبه عليها، إذا كنت عمدت أن أذكرها في الكتاب. مخالفة أيضا ذكر في كافي المبتدي ثم يقول الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، يقول الله أكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، هل هذا المذهب؟ ما نعم ما هو المذهب؟ ايش اصابع يديه عند فرع اذني المذهب؟ اللي عنده كتاب بيعرف المشكله. ايش المذهب الى منكبه؟ طيب ما قوله الى صاحب كهف بن بلبان يقول الى حذو يرفع يديه الى حذو منكبيه او فروع اذنيه؟ ها طيب هذا قوله في تخير وكلاهما ورد في السنه طبعا. ما هو المذهب؟ الى حذو منكبيه يعني خالف مذهب وما خالفه. التخير روايه عن الامام احمد. في رواية الإمام أحمد يخير المصلي أن يرفع إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه. والمذهب عندنا أنهم في العبادات الواردة على صفة معينة. ما هو المذهب فيها؟ العبادات الواردة على أكثر من صفة. ذكر هذه قاعدة ابن رجب في قواعد فقهية. ما هو المذهب فيها؟ أحسنت. المذهب يختارون صفة فقط ويجوزون ما عداها. يعني يقولون لك يعني داوم على هذه الصفة، السنة هذه، ويجوز لك أن مثل التشهد مثلا، تشهد ابن مسعود مثلا، صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة واصل يقول لك داوم عليه، ويجوز أن تتشهد بغيره. هنا أيضا وردت صفات التكبير إلى يعني مدى الرفع، هل هو المنكبين أو فروع؟ كل كلام ورد في السنة، لكن المذهب يقولون لا، يختارون إلى حذو منكبيه ويعللون لذلك، إما لأن الحديث متفق عليه أو غيره من الأسباب. رأي الشيخ الإسلام كما تعرفون في العمدة ذكره أنه إيش؟ أنه يعني يستحب أن الإنسان يفعل كل ما ورد به السنة حتى لا يهجر السنة، حتى لا يهجر السنة. الأمر الرابع الاهتمام بترتيب المسائل، وذكرت أن ترتيب المسائل مهم جدا، يزيد من تصور الطالب للباب أكثر مما لو كانت مسائله غير مرتبة. وذكرت أنه من أفضل الكتب ترتيبا لمسائله هو كتاب إيش؟ دليل الطالب. وأكثر المتون التي تحتاج أبوابه إلى ترتيب هو كتاب زاد المستقنع. ثم ضربت مثال باب الفدية، أنا قلت اقرأ كتاب الفدية في زاد المستقنع، واقرأ كتاب الفدية في دليل الطالب، وانظر ماذا يفيده الترتيب. ترى أن الترتيب في دليل الطالب أفضل بكثير من الترتيب في زاد المستقنع. وأنا أقول يا ليت صاحب الزاد رحمه الله مشى على ترتيب المقنع. ترتيب مقنع جميل جدا وواضح، إلا أنه ما مشى عليه، يعني سرد الأحكام والتقسيمات بدون أن يذكر تقسيما لها، بينما دليل الطالب لا، فيه ترتيب بديع. أيضا الأمر الخامس الاهتمام بالحدود والضوابط. أثناء دراستك للمتن المتون الفقهية والفقه بالتمرس تستطيع أن تستخرج ضوابط، والضوابط كثيرة جدا. وللأسف أن الحنابلة رحمه الله ما يوجد عندهم يعني كتاب في الضوابط، ولا كتاب أيضا في القواعد، لا ضوابط ولا قواعد. وأذكر أن ابن نجيم الحنفي ألف كتاب في الضوابط الفقهية، فالظهر فوائد الزينية في ضوابط الحنفية وكذا، فذكر طبعا الضوابط. يقول ما وصلت إلى هذا التصنيف إلا لما أمضيت وقت طويل يقول في دراسة الفقه. فالضوابط هذه ما تحصل عليها غالبا إلا بالتمرس أو تسمعها من الشراح. الآن نختبركم في بعض هذه الضوابط لعلكم إن شاء الله تجيبون. ضابط الماء القليل والكثير، ما هو ضابط الماء القليل والكثير؟ القليل ما دون قلتين، والكثير؟ طيب ممتاز. ضابط الإنقاء المجزئ في الاستنجاء والاستجمار، ما هو؟ الاستجمار ما كيف، ما هو الضابط في الاستجمار والاستنجاء؟ جميل. وضابط النية المجزئة في الوضوء، هذه طويلة طبعا، لكن هناك صيغ للنية في الوضوء، أربع صيغ، ست في الوضوء. التيمم عندنا تقريبا ثلاث، الصلاة أربع، الزكاة أربع، الصيام ثلاث، صيغ هذه أي صيغة تأتي بها ها خلاص تكون أنت نويت خلاص. مثل الوضوء مثلا، إذا نويت ارتفاع الحدث، أو نويت أنك تتوضأ ليش لصلاة العشاء، نويت تتوضأ أو استباحة صلاة العشاء أو لقراءة القرآن، يرتفع الحدث. طيب ضابط القيام المجزئ في الصلاة، ما هو ضابط القيام المجزئ في الصلاة؟ ما أحسنت، يقف بحيث لا يصل حد الركوع. طيب ما هو ضابط الركوع؟ ها ليش اشترط أن يمس أو يتمكن مس ركبتيه؟ يعني لو صلى راكعا بدون أن يمس ركبتيه تصح الصلاة ولا تصح؟ ها صلاة صحيحة. إذا كان كلهم يعبدون يمكنه، لا تقول الركوع هو أن يركع بقدر ما يمس بيديه ركبتيه، نقول لا، بحيث يتمكن ولا يشترط أن يمس ركبتيه، لكن السنة أنه يقبض على ركبتيه. طيب السجود واضح. ضابط المكيل يا شيخ جعفر لعلك إن شاء الله، والوزن انتهينا يعني خلاص. فهو مكيل في كل مكان وزمان، والموزون ينظر إلى أهل مكة، فإن كان عندهم موزون فهو موزون في كل زمان ومكان. لكن ما هو الضابط؟ كيف يعني؟ يعني مثل الماء، مثلا الماء هذا اللي داخل مكيل وموزون، إيش صحيح؟ المائعات كلها مكيلة، المائعات كلها، الزيوت والألبان والأدهان. طيب الحديد موزون، هذه إن شاء الله تمر عليكم في باب الربا وغيره. المثلي والقيمي، ضابط المثلي والقيمي، ما هو ضابط المثلي والقيمي؟ ما هو المثلي المذهب في المذهب؟ هم يقولون دائما ويضمن هذا الشيء بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، مواضع كثيرة جدا. هذا ليس ضابط، هذا قاعدة. إيش؟ الذهب مثلي، أكيد هو مثلي أكيد، لكن كيف نعرف ضابط المثلي و ها يعني إيش؟ بس في الإقناع قالها وهي المكيلات والموزنات، صحيح، لكن هذا ناقص. ها أحسنت أحسنت، كل مكيل، هذا المثلي كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، وما عداه يكون إيش؟ قيمي، وما عداه يكون قيمية. يعني جوال هذا مثلي ولا قيمي؟ يعني إذا أتلفت أنت جوالي الآن كسرته وخلاص ما ينتفع، تضمنه بقيمته ولا بمثله؟ ها القيمة، هذا قيمي، لأن هل هذا مكيل؟ هل هو موزون؟ ما لا مكيل ولا موزون، لا صناعة فيه مباحة، لا يصح أو يصح السلام فيه. وهناك ضوابط كثيرة ذكرتها في الاهتمام بالأدلة، أدلة المسائل، لا بد أن يهتم الإنسان بأدلة المسائل. والحنابلة الحمد لله مذهب ثري بالأدلة، مذهب ثري. نعم ذكرنا بعيد يا شيخ جعفر في شروح شرح الأخصار وشرح الدليل، لا ما في تونا فقراء مساكين، نحن ننتظر منكم إن شاء الله يصير واحد منكم في المذهب عالم ويخرج كتاب في الضوابط. إحنا عندنا ما عندنا لا في الضوابط ولا القواعد الفقهية ولا أشبه النظائر، مساكين ما تحتاج إلى جمع من متخصص صراحة. قواعد بن رجب رحمه الله يعني من توفي 700 تقريبا و97 إلى اليوم ما أحد شرح القواعد، إلى اليوم حتى تعليقات وليس شرح، تعليقات الشيخ ابن عثيمين على بعضها وليس على كلها، تستغرب لماذا ما تدري، في ترتيب المرداوي ما أدري هو المرداوي على الدين أو غيره، ترتيب له، ترتيب لفهرسة للمسائل الفقهية التي داخل القواعد رتبها على كتب الفقه، هذا مشروع طيب. لكن شرح الشيخ ابن غديان له تعليقات نفيسة جدا لكنها قليلة، الشيخ خالد أيضا له، خليته متوسع في القواعد تقريبا، إيش الشيخ اللي هو الأرب هذه قواعد نيل إيه في معرفة قواعد الرجل، هذه بعض الطلاب الملازمين للشيخ بن عقيل يقولون أنها ليست له، لكن مشهورة أنها له، أنها له، ومع ذلك تحتاج إلى شرح. الشيخ خالد يعني مشيق هو الذي حاول يفكك شوي، يحلل بعض، في عنده كتاب تقريب قواعد بن رجب جيد أحسن فيه الشيخ، لكن لا يزال المذهب الحنبلي لا توجد له قواعد. وبعدين في هناك قواعد بن رجب رحمه الله قواعد بثلاث أسطر أو أربع أسطر، يعني حتى بعض المتخصصين في الحديث يقول له قواعد بن رجب في الحديث تختلف عن بقية العلماء، حتى قواعد بن رجب الفقهية تختلف عن من قرأ قواعد العلماء المقري ولا الأشباه والنضال السيوطي ولا السبكي، قواعد ثقيلة يعني. لكن المذهب الحنابلة رحمه الله يعني ننتظر أن يعني يفتح على أحد من المتخصصين، وإياكم إن شاء الله، وإياك الشيخ جعفر أنا متأمل فيك إن شاء الله. طيب شرح شيخ الإسلام، طبعا ذكرت أفضل كتب للأدلة هو شرح الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الإسلام، وهذا في الحقيقة من مفاخر الحنابلة الذي نفتخر به، ولعل نفتخر به الظاهر إلى يوم القيامة، لأنه لا يوجد له مثيل. لكن لما طبع الحارثي، الحارثي جيد، الحارثي على المقنع يعني قريب من شرح الشيخ رحمه الله، كذلك شرح الزركشي بتحقيق الشيخ عبد الله التركي من أفضل الكتب التي أوردت أدلة المذهب، بل أنا أقول أن شرح الزركشي يستطيع الإنسان أن يستخرج منه شرح أدلة الأحكام، لأن إذا أتى بحديث يتكلم على وجه الدلالة ويتكلم أيضا على معاني الكلمات، فهذا مفيد أن الإنسان يشرح أدلة الأحكام من شرح الزركشي، وخاصة من تحقيق الشيخ الجبري. الممتع للتنوخي من أفضل صراحة الكتب التي لا تترك مسألة إلا بتعليل أو دليل. منار السبيل ذكر أكثر حول 2000 حديث، أيضا من أفضل الكتب التي تتكلم على الأدلة، أدلة المسائل. ذكرت أنا أمثلة على أدلة لمسائل فقهية، وذكرت مسألة عن يتنبه لها وهي الحلف بالطلاق، وهي مسألة مشهورة، الحلف بالطلاق مثلا، لو حلف الإنسان على طلاق، ذكرت 5 أمثلة على الحلف بالطلاق، لو حلف إنسان أن على زوجته أنها إن خرجت فإنها تطلب، إن خرجت إلى بيت أهلها مثلا فإنها طالق، وخرجت هل تطلق أو لا؟ بس مذهب فقط. ورأي الشيخ ها؟ ما معنى الحلف بالطلاق أصلا؟ ما المراد بالحلف بالطلاق؟ ما المراد بالحلف بالطلاق؟ أيوة جميل، هو صحيح تعليق أكيد، لكن ما المراد إذا قال لك هذا حلف بالطلاق؟ بعضهم يسميها يمين، ما تسأل يا شيخ جعفر ما يصير، هذه تأتيك أسئلة منه ها؟ ما المراد بالحلف بالطلاق؟ ما رأيكم؟ ايش ايش ايوه الحذف من فعله، احسنت احسنت صحيح، ان يعلق الطلاق طلاق امرأته على شرط يقصد المنع منه او الحث عليه او التصديق او التكذيب، يعني الحلف بالطلاق ياخذ مجرى ايش اليمين، كانه يمين، لذلك شيخ الاسلام يقول هذا يمين يمين، واليمين تحله إيش الكفارة، يكفر يكفر عن يمينه وانتهى الموضوع. لكن جمهور أهل العلم والمذهب الأربعة على أنه يقع الطلاق. من أدلتهم من أدلتهم ما قاله البخاري في صحيحه. قال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. هذا أثر صحيح عن ابن عمر أن تعليق الطلاق يقع، وهذا رأي صحابي، رأي صحابي، وهذا من أقوى أدلة المذاهب الأربعة على أن الحلف بالطلاق يقع. ونأخذ برأي الصحابي رضي الله عنه، يعني وهو أقوى من قول غيره. قال الشيخ ابن حجر في الفاتحة: وأخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال: في الخلية والبتة ثلاث ثلاث. أيضا عندنا كنايات الطلاق: أنت خلية، أنت بتة، أنت برية. الكنايات أيضا هناك صريح وهناك غير صريح، وهناك أدلة موجودة كثيرة، آثار، ارجع إلى الآثار في البخاري، في مصنف عبد الرزاق، آثار كثيرة جدا. يعني لا أحد يقول هذه منها أحكام، مش كثرة 20 لفظ في الكنايات الظاهرة والخفية. عندهم كناية ظاهرة، عندهم كناية خفية، 20 هنا وهنا 16 لفظ. يقول تعال أقرأ، من أين أتوا بهذه الأحكام؟ هذا الجهل منك، الجهل منك. وبعضهم يأتي في الإسبال يقول: كيف الشيخ منصور يقول أن الإسبال مكروه؟ كيف؟ يعني أنت أتقى لله من الشيخ منصور، أعلم من الشيخ منصور. ثانيا الشيخ منصور مسكين ينقل مذهب من قبله 1000 سنة أو 800 سنة، ينقل أنه الكراهة ما لم يكن لي طبعا تكبر. بعضهم من بعض الباحثين المعاصرين مع احترامنا له يقول أن الذي يسبل في قلبه ما يأخذ بهذا القول، يقول ما يأخذ بهذا القول كراهة إلا من في قلبه مرض. كيف في قلبه مرض؟ كيف يعني الحنابلة مساكين مرداوي في قلبه مرض، أو ابن النجار أو الحجاوي في قلبه مرض؟ فينبغي كما ذكرت التأني، ولا يوجد. طبعا الشيخ البسام شرح المسألة في توضيح الأحكام في موضعين: موضع رجح التحريم وموضع رجح الكراهة. فالمسألة محتملة وفيها أدلة، وحديث أبي بكر رضي الله عنه واضح، وأنا أقول بالنسبة لنفسي أميل التحريم، يعني أميل التحريم، لكن ينبغي التأني في التعامل مع أقوال أهل العلم، وأنه لا يوجد ترى قول جابوه من عقولهم، لا لا فيه، لكن حتى تنفي أنه لا يوجد دليل ينبغي أن تنظر وتبحث، وأيضا يبحث متخصص. أما المتحامل على الفقهاء ما يؤخذ منه. حتى الشيخ عبد الله العبيد كنا في لقاء معه من شهور، يقول لما قرأنا المصنف والنبي شيبة وعبد الرزاق، يقول رأينا أدلة آثار لمذهب الحنابلة، يقول والله كثيرة ما توقعنا. فأنت إذا كنت أحنا بالنسبة لنا قرأنا، لما قرأنا في البخاري في البخاري ومسلم وآثار صحيحة، مسألة لا أريد أن أطيل فيها، لها أدلة، لها أدلة، وكنا ننكرها، كيف الحنابلة يقول به؟ فلا تستعجل، هؤلاء علماء وأتقى لله منا وأقرب لله منا بإذن الله. فينبغي التأني في التعامل مع هذه الأشياء. ذكرت أنا في كتابي أهمية حفظ القرآن الكريم. كثير من الأخوة يأتي يحفظ متن مثلا في الفقه ويترك حفظ القرآن الكريم، وهذا شيء لا يقبل البتة. لا بد أن تكون حافظا كتاب الله. وأنا أذكر درسنا الدكتور في التفسير، فعندنا منهج معين في القرآن تفسير بعض، فسألناه سؤال قلنا له الآيات مقررة في الحفظ يعني تحفظ؟ قال، أخذ يضحك، لماذا؟ قال كيف يعني؟ يقول تفسير الآيات حفظ. كيف ما تحفظ الآيات؟ الآيات أهم من الآيات متعبر بتلاوتها. فهمت أو لم تفهم؟ فكثير من الناس يهمل القرآن الكريم. لابد أن تحفظ. الآن عندكم جدة والله يعني موطن خصب جدا لقراءة القرآن وحفظه ومراجعته، فهنيئا لكم. يقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فسمى الله عز وجل من يحفظ كتابه بالذين أوتوا العلم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكيف يفوت طالب علم هذه الدرجات؟ كذلك ينبغي ألا تفقدي نفسك من حفظ السنة النبوية. وأنا أقول حتى لو كانت 40 نووية لابد تحفظ، إن هو إلا وحي يوحى. يعني كيف تموت وتدفن في قبرك وأنت صدرك خالي من السنة؟ كيف تقدم على الله عز وجل وأنت لم تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحفظ متون أو لا تقتصر. والذي يحفظ القرآن نعمة، نعمة، يستطيع أن يحفظ كل المتون، يستطيع أن يحفظ الأربعين النووية، المتون الكبيرة، الصحيحين، المتون الفقهية، لا تتوقف. فإذا كان عندك القرآن فهذا يعني سيكون الأمر عندك سهل جدا. فلا تفرط في السنة النبوية، سواء كان الإنسان صغيرا كبيرا ملتزما أو غير ملتزم. كيف يستغني مسلم ويموت ويدفن وليس في صدره شيء من السنة النبوية؟ ومن أعظم فوائد حفظ السنة ذكرت أن الأدعية التي كانت تشرع في الصلاة، استفتاح، التسبيح، تشهدات، أنواع التشهدات، استحضار أدلة الأحكام الشرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لمن حفظ كلامه فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلا يخلي الإنسان نفسه من حفظ كتاب في الأحاديث. أنا ذكرت كتب الحنابلة المطبوعة، فاتني كتاب طبعا، ذكرت 7 كتب أحاديث الأحكام. والحنابلة معروفون بكثرة التصنيف في أحاديث الأحكام، ذكرت عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله، العمدة الكبرى لعبد الغني أيضا فيها 900 حديث، المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، وثم كفاية مستقنع لأدلة المقنع لجمال الدين يوسف المرداوي، وذكر فيه 1700 حديث، إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة للسر مري الحنبلي متوفى عام 776، ذكر فيه 1867 حديث، المنتقى، منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات رحمه الله، ذكر فيه 4000 حديث. وقال عنه ابن ملقن الشافعي في البدر المنير: وأحكام الحافظ مجد الدين المسمى بالمنتقى وهو كاسمه، وما أحسنه، وما أحسنه. آخر كتاب عندنا وهو السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام للإمام ضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 643، ذكر فيه 6397 حديث، طبع في 6 مجلدات بتحقيق أبي عبد الله حسين العكاشة. قال الذهبي: وطالب العلم اليوم ينبغي له أن ينسخ أولا الجمع بين الصحيحين وأحكام عبد الحق والضياء، ويدمن النظر فيهم، ويدمن النظر فيهم. فهذه كتب تختار لك ما تريد منها. أنا لا أقول احفظ جميع كتب، وإنما تحفظ كتاب، تفضل تحفظ كتاب واحد فقط وتمر. لابد الحنبلي يمر على هذه الكتب كلها، يقرأها، لابد يطلع عليها كلها. وآخر شيء في هذا الموضوع بيان الخلل في العبارة، والمراد بالخلل في عبارة أن يعبر العالم في مختصره عن مسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك العبارة، وبيان الخلل يعني لا يعرفه في الغالب إلا كبار العلماء. وذكرت له 3 مواطن.